الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن معركة القادسية، وكانت من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، وكانت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قبل أن نواصل الحديث، يعني نذكر موقفا يعني من المواقف المؤثرة يعني في معركة القادسية، لم يشر إليه المؤلف يعني سنذكره بإيجاز، وهي قصة أبي محجن الثقفي. أبي محجن الثقفي رضي الله عنه وما كان منه يوم القادسية. فأبو محجن الثقفي رضي الله عنه هو يعني معدود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أسلم حين أسلمت ثقيف، كان من قبيلة ثقيف وأسلم مع ثقيف لما أسلمت، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وله رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم يعني ليسوا معصومين من الخطأ، يعني هم رضي الله عنهم وأرضاهم بشر من البشر، يعني منهم من يعني وقع في شيء من الذنب أو المعصية، لكن يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أنه غفر لهم وتاب عليهم ووعدهم الله تعالى بالجنة لما كان لهم يعني من البلاء الحسن يعني في بصرة الإسلام، فغفر الله تعالى لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم. أبو محجن الثقفي يعني رضي الله عنه تكرر منه شرب الخمر، يعني وكان يعني يشرب الخمر ويجلد على شربها، يعني كان يأتي ويقر يعني أنه شرب الخمر ويطلب أن يقام عليه الحد يعني ليطهر منها فيجلد، يعني حد الخمر ما بين 40 إلى 80 يعني جلدة، بعض الفقهاء يقول 40 جلدة وبعضهم يقول 80 جلدة، فيقام عليه يعني حد الايه شرب الخمر، ثم يتكرر منه هذا الامر، يعني وقع منه هذا. فكان يوم القادسية كان قد يعني شرب الخمر، وكان خرج مع المجاهدين، وكان ابو محجن هذا كان يعني فارسا مغوارا، وكان يعني قائدا يعني شجاعا، وله بلاء حسن يعني في القتال وشجاعة ومهارة في الفروسية، لكن يعني كان مع المجاهدين في معركة القادسية وشرب الخمر، فحبسه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقيده في قصره، في قصره الذي كان يعني يشرف منه على القادسية، فحبسه وقيده بقيد. وكان سعد رضي الله عنه يشرف على المعركة، وكان في القصر كانت امرأة سعد بن أبي وقاص واسمها سلمى بنت حفص. فلما اشتد القتال يعني قال أبو محجن قال يعني وجد امرأة سعد يعني قريبة منه في القصر مقيد، وجد امرأة سعد يعني قريبة، نادى عليها وقال يا بنت آل حفصة هل لك إلى خير؟ قالت وما ذاك؟ قالت خلين عني وتعيرينني البلقاء. والبلقاء هي فرس سعد، وكانت فرس يعني أيضا مشهورة، يعني انتقاها سعد يعني لأصالتها يعني ومهارتها في القتال وكذا، فكانت البلقاء مربوطة أيضا إلى جواره يعني. فقال تخلين عني وتعيرينني البلقاء، فلله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في قيدي. قال لله علي إذا سلمني الله يعني ورجعت سالما فأرجع أضع رجلي في القيد كما كنت مقيدا. وأنه يعني إن قتل فقد يعني قال وإن أصبت فما أكثر من أفلت، أو كما قال يعني. فالمهم يعني قال ذلك فقالت ما أنا وذاك، رفضت إيه، رفضت أن تطلق يعني صراحة، وقالت ما أنا وذاك. فرجع يرصف في قيوده، رجع يجر القيود يعني كما هي، وأنشد إيه أبياتا يعني، وقال شعرا يعني في ذلك، فيقول يعني كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. إن الخيول يعني القنا اللي هي الرماح يعني، إن الخيل تلتقي بالرماح، وأترك مشدودا علي وثاقيا. إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المنادية. إذا قمت عناني الحديد يعني أثقلني الحديد وأرهقني، وغلقت مصاريع دوني، الأبواب يعني تغلق دوني وأمنع من الخروج يعني، قد تصم المنادية. وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا. ولله عهد لا أخيص بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. كل الله عهد علي يعني إذا يعني فرجت وأطلق سراحي أني لا أزور الحوانية، لا أشرب الخمر. الحواني اللي هي البيوت التي يباع فيها الخمر. سليمى دعيني أروي سيفي من العدا فسيفي أضحى ويحه اليوم صادية. قل سيفي متعطش يعني إلى الأعداء، اتركيني أقاتل الأعداء. دعيني أجل في ساحة الحرب جولة تفرج من همي وتشفي فؤادي. فقالت سلمى إني استخرت الله تعالى. فلما سمعت يعني من هذه الأبيات رقت يعني لحاله ورأفت به وكذا، فقالت إني استخرت الله تعالى ورضيت بعهدك. قالت إني استخرت الله تعالى ورضيت بعهدك. ففكت قيوده وأطلقته وتركت له الفرس، أعطته البلقاء اللي هي فرس يعني سعد، فرس زوجها. فأخرجها من باب القصر فركبها ثم دب عليها ودخل يعني متلثما، فاقتحم في صفوف الأعداء فجعل يعني يكبر ويحمل على يعني على الميمنة وعلى الميسرة برمحه وسلاحه، يعني لا يصادفه رجل من المشركين إلا صرعه. حتى وكان في ذلك الوقت يعني كان سعد يعني رضي الله عنه كان أصابته دمامل يعني في ذلك اليوم، فكان يعني يشرف على القتال من مكان عالٍ ويرى يعني المعركة ويتابع ويصدر يعني أوامره وكذا ويتابع يعني، وكان الدمامل أقعدته في ذلك اليوم، فكان يتابع المعركة ويشرف عليها. فرأى يعني سعد وهو يعني يشرف على مكان المعركة من مكان عالٍ، ورأى يعني هذا الفارس يقتحم الصفوف ويقاتل يعني يمينا وشمالا وكذا، فجعل المسلمون يقولون يعني المسلمون جعلوا يقولون هذا ملك من الملائكة. المسلمون يعني قالوا هذا ملك يعني أرسله الله تعالى، يعني قال هذا قتال يعني لا يمكن أن يكون قتال بشر. وسعد رضي الله عنه ينظر إليه ويقول يعني لولا أن أبا محجن يعني في القيد لقلت هذا أبو محجن، ولولا أن البلقاء يعني تركتها بالدار لقلت هذه البلقاء. يعني يقول هذه الفرس يعني لا يمكن أن تكون إلا البلقاء، وهذا الفارس لا يمكن إلا أن يكون أبا محجن يعني لولا أني أعلم أن أبا محجن يعني بالدار وكذا. وجعلوا يعني يتعجبون وظل يقاتل يعني حتى يعني انتصف الليل أو كذا. وخف القتال وانفصل الفريقان وكذا. فأقبل أبو محجن ورجع ووضع يعني رجليه في القيد وأعاد البلقاء يعني إلى مكانها كما كانت وكذا. فلما انتهت يعني المعركة وكذا جاء سعد رضي الله عنه وجعل يقول لامرأته يعني سلمى، امرأته سلمى جعلت تسأله يعني كيف كان القتال، فجعل يخبرها ويقول لقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق، فرس أبيض يعني، لولا أني تركت أبا محجن في القيود لقلت إنها بعض شمائل أبي محجن. فقالت والله إنه لأبو محجن كان من أمره كذا وكذا، وقصت عليه قصته. فدعا به سعد رضي الله عنه فحل قيوده وقال والله لا نجلبك على الخمر أبدا. حل سعد لما علم أن هذا الذي أبلى البلاء الحسن وكان له دور كبير يعني في انتصار المسلمين ورفع معنوياته، فحل سعد قيده وقال والله لا نجلبك على الخمر أبدا. فقال أبو محجن وأنا والله لا أشربها أبدا، وأنا والله لا أشربها أبدا، كنت آنف أن أدعها من أجل جلبكم. ده في يعني رواية أنه قال هذا، أنه قال إيه كنت آنف أن أدعها من أجل جلدكم، فلما يعني قلت لا تجلدني لا أشربها أبدا. وفي رواية أخرى عنه أنه قال قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها. قال أنا كنت أشربها لما كنت أعلم أن الحد يقام علي فأطهر منها، فأما إذ بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. يعني إذا تتركني يعني لا تقيم علي الحد ولا تطهرني من شربها فوالله لا أشربها أبدا. في الحقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام كثير في إعلام الموقعين وكذا عن تأويل يعني توجيه يعني فعل سعد رضي الله عنه وإقرار الصحابة له كيف لم يقم عليه حد شرب الخمر مع كونه كان مقرا يعني بشربها وكذا. سعد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين وأحد كبار علماء الصحابة، ومعه في جيشه يعني العدد الغفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا بالقصة ولم ينكر عليه أحد منهم أو كيف. فله في ذلك يعني الإمام القيم رحمه الله قال يعني في توجيه هذا اللي يحب يعني يرجع إليه، يعني يقول ما خلاصته يعني أن الحد يعني إنما شرع يعني لأجل الحكمة الردع عن يعني عن الذنب وليكف الناس عن الذنب ويتركوه وكذا. فهنا يعني علم سعد رضي الله عنه أنه يعني إن عفى عنه في هذا الموضع أن ذلك يكون سببا في كفه عن شرب الخمر، وهذه هي الحكمة يعني أو الغاية التي شرع الحد لأجلها، وأنه يعني تحقق ما يعني ما يعني تفرسه سعد رضي الله عنه أنه إن عفى عنه في هذا الموطن أن ذلك يكون سببا في كفه عنها أبدا وكذا. يعني بالإضافة إلى مال يعني ما كان لأبي محجن يعني من البلاء العظيم يعني يعني والدفاع عن المسلمين ونصرة الدين وكذا، يعني ما رأى أنه يعني إن شاء الله يعني يرجع أن يكون كفارة لذنبه أو كذا. فقال هذا كان يعني من السياسة الشرعية يعني التي اجتهد فيها سعد رضي الله عنه، ليس تعطيلا لحد من حدود الله، ولكن رأى يعني أن المصلحة التي يعني شرع الحد من أجلها أنها يعني تقوم، أو أنه من باب يعني الموازنة بين المصالح أو يعني الموازنة بين المفاسد وارتكاب أدنى المفسدتين منعا للأكبر أو كذا إلى آخره، يعني رضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل حال يعني هذا كان من المواقف يعني التي لها تأثير يعني فيها يعني عبرة وعظة، وفيها أن المسلم يعني أنه قد يكون يعني مذنبا وعاصيا من وجه مثلا وتضعف نفسه أمام بعض الذنوب والمعاصي، لكن لا يزال فيه يعني خير كثير، يعني هو في قلبه يعني الولاء للدين ويعني والرغبة يعني في الدفاع عن الإسلام، وجاهد في سبيل الله وعرض نفسه للقتل والجراح وكذا في سبيل الله، لكن مثلا يعني ضعف أمام بعض الذنوب أما، وأن هناك يعني ميزانا يوزن به يعني الأمر عند الله تعالى. من قد يعني يكون المسلم مثلا زل أو أخطأ في أمر، هذا لا يعني انتفاء الخير من قلبه بالمرة أو أنه يعني تمحى كل حسناته أو كذا، ليس هناك يعني سيئة تمحي الحسنات جميعا إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن ما عدا ذلك فهو يعني في الموازنة وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إلى طيب في آخر يعني سطرين كان في بعد في نهاية الكلام عن القادسية يقول يعني أقام سعد، قال وأقام سعد رضي الله عنه بالقادسية شهرين ينتظر أمر عمر حتى جاءه بالتوجه لفتح المدائن وتخليف النساء والعيال بالعتيق مع جند كثيف يحوطهم. سعد رضي الله عنه أقام بالقادسية شهرين ينتظر أن يأتيه الأمر من عمر رضي الله عنه، وجاءه الأمر بالتوجه إلى المدائن والمدائن قلنا كانت ايه يعني عاصمة كسرى وعاصمة الفرس، وهي يعني عدة ايه مدائن يعني محلها حاليا منطقة بغداد، مدينة بغداد يعني هي محل يعني تلك المدائن التي او يعني قريبا منها يعني في تلك المنطقة. كانت قالوا كانت 7 مدائن يعني مدائن جمع مدينة كذا، كانت مدن يعني متجاورة متلاصقة، وفيها يعني حصر كسرى وعاصمة يعني ملك الفرس. فجاء الأمر من عمر رضي الله عنه بالتوجه إلى المدائن وتخليف النساء والعيال بالعتيق. والعتيق يعني قرية سميت على اسم نهر يمر في هذه القرية اسمه نهر العتيق، وهو فرع من فروع نهر الفرات، فرع من فروع نهر الفرات اسمه العتيق، يمر بتلك القرية التي يقال لها العتيق. فأمره أن يخلف النساء والعيال في منطقة العتيق مع جند كثيف يحرسهم، ويترك معهم جنودا كثيرين يحرسون النساء والأطفال. وعهد إليه أن يشركهم في كل مغنم ما داموا يخلفون المسلمين في عيالتهم، يعني الجنود الذين يتركهم سعد لحراسة النساء والأطفال يقسم لهم في الغنائم، يعني أمره أن يتوجه إلى المدائن لفتحها، والغنائم التي يغنمها يجعل منها نصيبا، يعني يشرك الجنود الذين بقوا لحراسة النساء والأطفال، لأنهم يعني يشاركون في المعركة بهذه الحراسة، يعني المسلمون بحاجة إليهم، فهم يقومون بالمهمة التي كلفوا بها حتى ولو لم يشتركوا في القتال. ففعل سعد رضي الله عنه، نفذ ما أمره به عمر، وسار بالجيش لأيام بقين من شوال، وكان فل المنهزمين لحق ببابل. يقول كان وصل الآن الزمان إلى شهر شوال، وكان فل المنهزمين يعني بقايا الجيش الذي قضي عليه كان قد لحق ببابل، وبابل اسمه بلد يعني بالعراق، وفيهم بقايا الرؤساء مصممين على المدافع، كانوا مصممين على الدفاع، ويعني لم يستسلموا للمسلمين اللي انهزم في القادسية من الفرس، توجهوا إلى بابل وأخذوا يعدون العدة لمواصلة يعني قتال المسلمين. طيب، قال فتح البرص، والبرص قال موضع يعني مدينة أو منطقة يعني قريبة من بابل أو في أرض بابل بالعراق. قال فلما وصلت مقدمة المسلمين برص اسم المنطقة، قابلهم فيها بعض عساكر الفرس فقاتلوا ثم انهزم الفرس. ولما أدركهم سعد أخبروه الخبر فسر واستمر سائرا حتى وصل بابل. هذه زي قرية صغيرة قاتل فيها المسلمون وفتحوها بفضل الله، ووصلوا وصلوا طريقهم متوجهين إلى بابل. قال فتح بابل، قال وهناك عبر الفرات، عبر الفرات وقاتل من تجمع ببابل. لما وصل منطقة البرص وفتحها المسلمون عبروا من عندها الفرات، ولما عبروا الفرات أصبح المسلمون في بابل يعني. فلم يلبث الفرس إلا ساعة من نهار. طبعا بابل هذه التي مدينة بالعراق جاء ذكرها في كتاب الله في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، البلد التي أنزل فيها السحر على ملكين اسمهما هاروت وماروت، أحدهما اسمه هاروت والآخر ماروت، ملكين كريمين أنزل الله تعالى عليهما السحر ليعلماه الناس ليكون فتنة لمن أراد الله تعالى له يعني أن يفتن بهذا. وكان الملكان يعني فالملكان كان مطيعين لأمر الله تعالى يعني، فكان إذا جاءهما أحد يتعلم منهما السحر يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول نحن فتنة يعني أرسلنا الله تعالى فتنة امتحانا واختبارا للناس، فلا تكفر يعني لا تتعلم السحر، فإن أبى إلا أن يتعلم السحر وأنه راض بالكفر وأنه كذا يعلمانه فتنة واختبارا يعني من الله تعالى. طيب المهم قال وهناك عبر الفرات وقاتل من تجمع ببابل فلم يلبث الفرس إلا ساعة من النهار وانهزموا مدحورين في أسرع من لفت الرداء. يعني بسرعة يعني انهزموا يعني سريعا وكذا, يعني يضرب المثل يعني في سرعة هزيمتهم يعني زي يعني حل الثوب أو وضع الثوب أو كذا. قال وناهيك بقتال من ملئ قلبه رعبا, وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرت بالرعب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مصرت بالرعب مسيرة شهر, يعني حتى لو كان بيني وبين عدوي مسافة تقطع في شهر يدب الرعب في قلوبهم, يعني من النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه ينصره الله تعالى, يعني أيضا ويلقي الرعب في قلوب أعدائه بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهرب الفيروزان إلى نهاوند وهرب الهرمزان إلى الأهواز. الفيروزان والهرمزان هذان يعني قائدان من قادة الفرس الكبار, ويعني مر بنا انهما كان يعني شارك في معركة القادسية وكذا وانهزموا مع من انهزم, واحد منهم هرب الى نهاوند والاخر هرب الى الاهواز. قال اقليم بالجنوب الغربي من بلاد فارس بين البصرة واقليم فارس وهي 9 كور وقاعدتها السوس, زي نقول مثلا كورة وكور زي نقول صورة وصور, كور جمع كورة والكورة اللي هي القرية يعني الكورة اللي هي القرية, فيقول يعني 9 كور جامعة كورة يعني اللي هي القرية يعني. قاعدتها السوس يعني أكبر قرية فيها أو عاصمتها قاعدتها يعني عاصمتها يعني قرية اسمها السوس. ومن مدنها تستر برضو واحدة من من مدن الأهواز هذه, وأن يعرف بالأهواز فيقول ان الاهواز 9 كور يعني زي 9 قرى او مدن او كذا, المدينة الرئيسية فيها اللي هي السوس واحدى مدنها اسمها تستر. قال وقصد بقية المنهزمين المدائن, بقية الذين انهزموا توجهوا الى المدائن, الهرمزان ذهب هرب الى الاهواز وبقية المنهزمين توجهوا الى المدائن. مدينة كسرى جنوبي بغداد على الدجلة. المدائن هي المدينة التي فيها قصر كسرى وهي جنوبي بغداد على نهر الدجلة. قال وسميت المدائن لكبرها وهي غربية وشرقية. المدائن جهة شرق النهر وجهة غرب النهر يعني. وفي هذه إيوان كسرى, في هذه الشرقية منها الجهة الشرقية فيها إيوان كسرى وهو قصر الحكم, يعني قصر الحكم الذي يعني يباشر منه كسرى يعني حكم بلاد فارس, وهي قاعدة الملك. قال وتبع زهرة المنهزمين. زهرة اللي هو زهرة بن الحوية رضي الله عنه لو تذكرون هذا الاسم, زهرة ابن الحوية هذا كان قائد المقدمة جيش المسلمين في معركة القادسية لما سعد قسم الجيش بأمر من عمر, يعني عمر رضي الله عنه هو أمره أن يقسم جيشه إلى أقسام وحدد له أسماء الأمراء الذين يعينهم على كل قسم, فجعل على مقدمة الجيش الأمير عليه يعني عملا بوصية عمر اسمه زهرة ابن الحوية رضي الله عنه, هذا كان قائد مقدمة جيش المسلمين في معركة القادسية, وهو نفس زهرة بن الحوية اللي هو قائد مقدمة الجيش. لحق المنهزمين, قال فلحقهم بين الدير وكوسا, ودي كلها اسماء بلاد, فطردهم وقتل منهم جمعا عظيما. قال فتح كوسا. قال ثم سار حتى وصل كوسة, وهذه اسم قرية كما ذكرنا, يعني قالوا هي قرية في سواد العراق وتعتبر ايضا من ضمن ارض بابل يعني جزء من منطقة بابل يعني. فخرج اليه اميرها مقاتلا ف فقتل وانهزم جيشه وانتظر زهرة هناك سعدا. يعني زهرة تقدم بمقدمة الجيش ووصل وفتح اللي هي كوسة، وانهزم يعني امير تلك البلد من الفرس، انهزم وهرب، ومكث ايه زهرة في هذه البلدة ينتظر ايه مجيء بقية الجيش بقيادة سعد. قال فتح ساباط، برضو الساباط اسم ايه بلدة. قال وبعد ان وصل سعد سار زهرة حتى ورد ساباط، فصالحه اهلها على الجزية وانتظر سعدا. يعني كان ايه زهرة هو قائد مقدمة الجيش، كان يتقدم هو الاول ويفتح البلد وينتظر ايه لغاية ما يلحقه سعد ببقية الجيش. فهنا في بالنسبة للساباط اهلها ايه قبلوا الصلح، يعني دائما كان يعرض عليهم اما الاسلام واما الجزية واما القتال، فهؤلاء رضوا بالجزية واتفقوا يعني على الصلح ودفع الجزية للمسلم. قال فتح المدائن، انتقل بعد ذلك الى فتح المدائن اللي هي عاصمة كسر، عاصمة الفرس. قال فلما سار الجيش كله قاصدا بهر سير، وهي المدينة الغربية. احنا قلنا المدائن قالوا هي يعني سبع مدائن او كذا، قسم منها شرقي وقسم غربي، القسم الغربي اسمه بهر سير او كذا، قال وهي المدينة الغربية. قال فرأى المسلمون ايوان كسرى امامهم، المسلمون رأوا ايوان كسرى اللي هو قصره الذي او قصر الحكم، وكان هذا القصر ابيض، يعني كان قصرا ضخما عظيما وكان ابيض البناء يعني. قال وتذكروا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى، فسره بن سمرة قال بيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، بيت كسرى أو بيت آل كسرى. البيت الأبيض اللي هو إيوان كسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتحه وأخبر أن عصيبة يعني تصغير، يعني تصغير عصابة، العصابة المجموعة من الناس، فيعني مجموعة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى. فكان المسلمون يعني يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتحه وأنه لا بد أن يفتح بيت كسرى اللي هو البيت الأبيض في يوم من الأيام. قال فقويت قلوبهم وعظمت همتهم، وهؤلاء جديرون بنصر الله لهم لأنهم على يقين من دينهم، فكلما سنحت لهم فرصة تقربهم إلى الله بادروا إليها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال ونادى ضرار بن الخطاب الله أكبر هذا أبيض كسرى. ضرار بن الخطاب أول ما لاح القصر يعني وبدأ للناظرين فصاح ضرار رضي الله عنه وقال الله أكبر هذا أبيض كسرى، هذا ما وعد الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وكبر معه المسلمون. وحاصر سعد المدينة في ذي الحجة من السنة الرابعة عشرة، نزلنا في أحداث العام الرابع عشر ووصلنا الآن إلى شهر ذي الحجة من هذه السنة. حاصر سعد رضي الله عنه المدينة وأرسل الخيل لفتح القرى المجاورة، وأرسل خيله لفتح القرى المجاورة. واستشار سعد رضي الله عنه عمر رضي الله عنه في أسرى الفلاحين، فجمع عمر أصحاب شوراه وخطبهم. يعني سعد رضي الله عنه أرسل يستشير عمر ماذا يصنع في الأسرى من الفلاحين، فجمع عمر رضي الله عنه أصحاب الشورى وخطبهم. طيب قبل يعني أن نقرأ يعني خطبة عمر رضي الله عنه في أهل الشورى وكذا وما أشار به، يعني نذكر يعني بما مضى أنه أن اللي هي أرض السواد في العراق كان المسلمون في بداية الأمر قد فتحوا السواد اللي هي منطقة القرى الزراعية التي فيها الفلاحون المزارعون، سميت سوادا لأن تربتها يعني سوداء لكثرة ما فيها من الأنهار والري وكذا. فكان المسلمون قد فتحوا هذه القرى ودخلت في حوزة المسلمين، ثم واتفقوا على أن يدفعوا يعني الجزية للمسلمين والصالح المسلمين على أموال يعطونها إياهم وكذا، ودخلوا في صلح المسلمين وفي عهدهم وكذا. وبعد ذلك يعني بدأ قادة الفرس يحرضونهم على يحرضون يعني قيادات هذه القرى والفلاحين في تلك القرى، يحرضونهم على الغدر بالمسلمين ونقض العهود التي معهم. فحصل أن يعني نقض أكثر هذه القرى، نقضوا عهودهم مع المسلمين وانقلبوا عليهم وتوقفوا عن دفع الأموال التي صالح المسلمين عليها، وعادوا يوالون الفرس وكذا. فأصبحوا الآن يعني أنواعا وأقساما، فأعاد المسلمون افتتاح تلك القرى مرة أخرى، أرض السواد، فأعاد المسلمون مرة أخرى القتال لاستعادة فتح هذه القرى. فالآن سعد رضي الله عنه أرسل يعني جيوشه لفتح القرى المجاورة، وأتي بالفلاحين يعني أسرى وكذا، وأرسل يستشير عمر رضي الله عنه على أساس أن هؤلاء يعني هذه القرى أنواع، منهم قسم بقي على عهده، في قسم مثلا قليل لا زالوا يفون بعهد المسلمين والصلح الذي كانوا عليه، وفي قسم يعني نقضوا عهودهم مع المسلمين. الذين نقضوا العهود منهم من أكره على ذلك يعني، وهو يعني كان يريد أنه يستمر في عهد المسلمين، لكن الفرس يعني أكرهوه على نقض العهد وكذا. ومنهم مثلا من لم يكره، وبعدين اللي لم يكره منهم مثلا من ندم على هذا، ومنهم من لم يندم، ومنهم فأصبحوا أنواعا وأقساما. فلهذا كان عمر رضي الله عنه يستشير في كيفية التعامل مع كل قسم من هذه الأقسام يعني. فجمع عمر أصحاب شوراه وخطبهم فقال: إنه من يعمل بالهوى والمعصية يسقط حظه ولا يضر إلا نفسه. عمر رضي الله عنه يقول: من يعمل بالهوى والمعصية يسقط حظه ولا يضر إلا نفسه. الحظ له يعني النصيب من الخير وكذا، يعني يكون قد ترك نصيبه من الهدى والخير والتوفيق من الله وكذا، يعني تركه لما عمل بالمعصية والهوى. ولا يضر إلا نفسه، ومن يتبع السنة وينتهي إلى الشرائع ويلزم السبيل النهج ابتغاء ما عند الله لأهل الطاعة أصاب أمره وظفر بحظه. يقول من اتبع السنة وعمل بالشريعة ولزم السبيل، وفسر السبيل قال النهج يعني الطريق، سلك الطريق المستقيم ابتغاء ما عند الله أصاب أمره وظفر بحظه، وذلك بأن الله عز وجل يقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني يوم القيامة كل إنسان يجد جزاء ما عمل، يجد حاضرا أمامه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحد. قال: وقد ظفر أهل الأيام والقوادس بما يليهم وجلى أهله. وهنا أهل الأيام والقوادس يعني هذا يعني لقب أيضا يطلق على قرى السواد يعني في العراق وكذا، يقال لها الأيام والقوادس، اللي هي قرى السواد في العراق برضو، اللي هي القرى الزراعية التي فيها الفلاحون والمزارعون وكذا. فقال: ظفروا بما يليهم وجلى أهله، يعني أهله جلوا عنه وتركوه. وأتاهم من أقام على عهدهم، جاءهم ناس أقاموا على العهد لم يقدروا بالعهد. قال: فما رأيكم في من زعم أنه استكره وحشر؟ ما رأيكم؟ قال في ناس من أهل هذه القرى جلوا عنها وتركوها، وناس أقاموا في القرى على يعني أقاموا ووفوا بعهدهم للمسلمين، وفي ناس يعني قال زعم أنه استكره وحشر، ناس يعني كان سبق أنهم نقضوا العهد لكن قال أنهم كانوا كارهين وما. وفي من لم يدعي ذلك ولم يقم وجلا، ومنهم من لم يدعي ذلك، لم يدعي أنه أكره ولم يقم وجلا يعني خوفا. وفي من أقام ولم يدعي شيئا ولم يجلو ولم يقم وجلى ناس، وفي من لم يدعي ذلك ولم يقم وجلى. من لم يدعي الإكراه ولم يقم وجلى، جلى يعني من الجلاء اللي هو مغادرة المكان. وفي من أقام ولم يدعي شيئا ولم يجلو، ماشي. يبقى عندنا ايه، ذكر انواع، في نوع اللي هو كانوا مكرهين ادعى انه اكر، وفي نوع لم يدعي الاكراه ولكنه ايه ترك القرى وجلى عنه، وفي ناس اقاموا في القرى ولم يدعي شيئا، لم يدعي انه اكره ولم يجلو في نفس الوقت، لا يعني لا جلى، لا ترك القرية وغادر لما فتح المسلمون، ولا ادعى انه اكره لما غدروا بعهد المسلمين. وفي من استسلم، واللي جاءوا واستسلموا للمسلمين، يعني فرنا عمر دان فصلهم يعني الى اقسام وانواع، وقال كيف نتعامل مع كل قسم من هذه الاقسام، ماشي. قال فاجمعوا على الوفاء لمن اقام وكف لم يزده غلبه الا خيرا. فاجمعوا على الوفاء، ان الصلح والعهد الذي كان صالحه المسلمون اهل هذه القرى، صالحه المسلمون انهم يعني لا يعتدون عليهم ولا يقاتلونهم وكذا، وانهم يلتزمون بسداد الجزية التي فرضها المسلمون عليهم. فقال من اقام على الوفاء، يعني من وفى بعهده وكف عن، لم يزده غلبه الا خيرا. وان من ادعى فصدق او وفى فبمنزلتهم، اللي هم ادعوا ايه انهم يعني اكرهوا على الغدر بالمسلمين، وظهر منهم انهم يعني اول ما زال عنهم الاكراه صدقوا ووفوا بعهدهم، فقال هؤلاء نلحقهم ايه باهل الوفاء. وان كذب نبذ اليهم، اذا كذب نبذ اليهم، يعني نبذ العهد اللي هو بمعنى قطع العهد، يعني ايه نحن نلغي الاتفاقية او العهد اذا ظهر انه كذب في هذا، او اعادوا صلحهم، او اعادوا صلحهم، اما ننبذ العهد وايه ونصبح المسلمون في حل ليس بينهم وبين عهود، او ان ايه ان يجدد المسلمون لهم عهدا جديدا على الشروط، على الشروط الجديده. وان يجعل امر من جلى اليهم، اما الذين جلوا عن القرى وتركوها فقال نجعل ايه امرهم الى اليهم، فان شاءوا دعوهم وكانوا لهم ذمة، وإن شاءوا تموا على منعهم من أرضهم ولم يعطوهم إلا القتال. ويعني يخيرهم المسلمون بين القتال أو الجزية أو الدخول في الإسلام، وأن يخيروا من أقام واستسلم بين الجزاء والجلاء، اللي أقام واستسلم يخيره المسلمون بين أن الجزية، أن يبقى في الأرض ويدفع الجزية للمسلمين، أو أنه يجلو عن الأرض ويغادرها وكذا. فكتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بما أقر عليه علماء المسلمين ورجال شوراهم، فخلى سعد عن الفلاحين. فالآن سعد، تطبيق سعد رضي الله عنه لهذه المشورة كيف فعل، خلى عن الفلاحين، الفلاحين خلى عنهم، وأرسل إلى الدهاقين، الدهاقين اللي هم الزعماء جمع دهقان اللي هو رئيس القرية، يعني أرسل إلى الدهاقين اللي هم رؤساء القرى، ودعاهم إلى الإسلام أو الجزية ولهم الذمة. دعاهم قال لهم إما أن تسلموا أو تدفعون الجزية ولكم الذمة، لكم عهد يعني من المسلمين أنهم لا يعتدون عليكم ولا يقاتلونكم. قال فتراجعوا ولم يبق غربي دجلة سوادي إلا دخل في ذمة المسلمين. فقال يعني بعد هذه يعني تجديد العهود مع أهل قرى السواد وكذا، اللي هي كان سبق أنها نقضت العهود، فيعني جددت معهم العهود وكذا، ولم يبق غربي دجلة سوادي، يعني فلاح من أرض السواد، يعني نسبة إلى أرض السواد اللي الأراضي الزراعية بالعراق، فلم يبق سوادي إلا دخل في ذمة المسلمين. كلهم إيه في النهاية أصبحوا من أهل ذمة المسلمين، إلا اللي أراد الجلاء وترك الأرض للمسلمين وذهب إلى بلد مكان آخر، خلاص هذا ترك الأرض للمسلمين، واللي بقى منهم في أرضه كلهم بقوا على شروط المسلمين وصاروا يدفعون الجزية للمسلمين. واغتبط بملكهم، كيف لا وقد رأوا قوما أساس دينهم المساواة. واللي بقوا منهم يعني في عهد المسلمين اغتبطوا بهذا، يعني كان هذا يعني تفريجا عنهم، لأن الفرس أصلا كانوا يسقلون كاهلهم بضرائب يعني باهظة ويظلمونهم ويعتدون عليه، فهم يعني لما دخلوا في ملك المسلمين كان هذا خيرا لهم يعني، وسعدوا يعني بما وجدوا من العدل يعني من الحكم المسلمين. قال فأميرهم كأصغر الرعية أمام الحق، لا كبر ولا ظلم ولا فساد في الأرض، خفت عنهم وطأة الكبرياء والعبودية التي كانوا يسامونها، فصاروا عباد الله وحده. طيب يعني هذا ما يتعلق بالإيه بالمنطقة اللي هي غربي دجلة، وهي يعني نصف الإيه المدائن. المدائن قلنا يعني مجموعة مدائن، قسم منها في الغرب وقسم في الشرق. احنا قلنا المسلمون لما كانوا في الغرب رأوا إيوان كسرى، بس هو إيوان كسرى يقع في الشرقية، يعني هو إيوان كسرى يقع في القسم الشرقي، لكن لما كان المسلمون لما فتحوا القسم الغربي كان الإيوان إيه باديا أمامهم، يعني إنه بناء شاهق يعني وعالي وظاهر، فلما فتح المسلمون المنطقة الغربية صار الإيوان يعني ظاهرا إيه أمامهم. قال ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان وكسرى اللي هو القسم الشرقي منها يعني. قال ولما اشتد الحصار على المدائن الغربية ترك يزدجرد المدينة وعبر إلى المدينة الشرقية، فعزم سعد على العبور، ولكن الفرس كانوا جمعوا المعابر، يعني وضعوا يعني عندهم جسور متحركة يعني كده، تعرفون يستعملون مرات في الحروب جسور متحركة يعني من خشب وحبال وكده بحيث تنصب ويعبرون عليها، وبعد العبور جمعوا المعابر وضموها إليه. فكان الفرس عبروا في الجهة الشرقية وأراد المسلمون أن يعبروا خلفهم، فالفرس جمعوا المعابر. فدله فارسي على مخاضة تصلح للعبور، فواحد من الفرس دل سعدا على مخاضة، يعني قال له في يعني سر هنا في نهر دجلة في منطقة معينة الماء فيها يعني خفيض جدا بحيث ان الخيل يمكن انها تعبر من تلك المنطقة. فقال سعد لرؤساء الجيش اني قد عزمت على قطع هذا البحر، فقالوا جميعا عزم الله لنا ولك على الرشد، فافعل. قال فانتدب من يعدي اولا ويحمي الفراض حتى يعبر المسلمون. قال يعدي اولا يعني يتجاوز الايه، سعد رضي الله عنه انتدب يعني اختار بعض الايه الشجعان وذوي البأس ان يبتدئوا هم اولا بالعبور، وكلفهم بحماية الفراض. قالوا الفراض اللي هي ايه مشارب الماء حتى يعبر المسلمون، يعني ان يحموا مكانا يشرب المسلمون منه الماء حتى لا يحول الفرس بين المسلمين والماء. يبقى وظيفة من يعبر اولا انهم يحرسوا منطقة يعني مناطق ليشرب منها المسلمون ويسقوا دوابهم وخيلهم وإبلهم. قال فاجابه لذلك ذو البأس والشدة عاصم بن عمرو سيد بني تميم، فعبر في 60 فارسا من قومه. فهو دعا قال من يعني يتوكل على الله ويعبر وكذا، فاستجاب عاصم بن عمرو سيد بني تميم، قال انا اعبر انا وقومي. فعبر ومعه 60 فارسا من قومه، فلما رآهم الاعاجم قصدوهم فشرعوا نحوهم الرماح، قصدهم الاعداء، فبدأ المسلمون يضربون الفرس بالرماح، فلم يصبر الفرس. تعرفون يعني دايما في القتال يعني في ذلك الوقت بالنسبة للسلاح يعني كان ايه ثلاث انواع، يعني في اللي هو الرمي بالسهام، السهام اللي هي توضع في القوس والنبل وايه وترمى، هذه لما يكون الاعداء يعني بعيدين جدا، لما تكون المسافة يعني اقرب يستعملون الايه الرماح، تكون يعني تضرب ايه الرماح تضرب باليد، يعني تكون زي عصا وفيها طرف حديد مدبب او كذا، وبحيث انها تضرب باليد فتصيب الايه الاعداء فبدأ المسلمون يضربون يرمونهم بالرماح، والرماح بتكون يعني اثقل، يعني السهام بتكون صغيرة لكن تستمد القوة من ايه من قوة الرمية يعني، لكن السهم نفسه ضعيف لكن مع قوة الرمية يؤثر، لكن ما يكونوا اقرب من هذا فيستعملون الرماح، الرماح يكون حجمها اكبر وجرحها اكثر، ثم اذا اقتربوا يعني زيادة على هذا يستعملون السيوف اللي هي يبدأ الضرب بالسيوف. فالمسلمون لما عبروا قرب منهم الفرس فبدأ المسلمون يرمون الفرس بالرماح، فلم يصبر الايه الفرس، الفرس ايه راح انهزموا وابتعدوا عن المسلمين. ولما رأى سعد ان الفراد محمية امر المسلمين بالعبور، لما وجد سعد ان الفراد محمية المسلمين يعني استقروا وجهزوا مكانا وحموا مناطق لشرب الماء للمسلمين، فامر المسلمين بالعبور، فعبروا وهم يقولون نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني يستعينون بذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك إيه؟ كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر الله تعالى إيه بالإكثار من ذكره لأنه من أسباب يعني التثبيت في القتال. قال وكان يساير سعدا سلمان الفارسي، كان يعني يسير يسايره يعني يسير ايه بجواره سلمان الفارسي وهم على الخيل يعني لانهم كانوا يعبرون النهر. قال فعامت بهم خيولهم وسعد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كان الايه الماء ارتفع قليلا، يعني هي مخاضة يعني الخيل تعبر بس ايه يعني شيء من المشقة يعني والصعوبة، فكأن المنطقة يعني ارتفع فيها الماء شوية بحيث ان اصبح المسلمون يعني يخشون ان الخيل ايه تغرق او تعجز عن مواصلة العبور، فجعل المسلمون يعني يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لا ينصرن الله وليه ولا يظهرن دينه ولا يهزمن عدوه ان لم يكن في الجيش بغي او ذنوب تغلب الحسنات. سعد هذا كان من كلام سعد رضي الله عنه، قال يعني ان شاء الله سينصر الله دينه ويتم يعني امره، الا ان يعني اذا حصلت هزيمة فستكون بسبب ذنوب الجيش وبسبب البغي، يعني وهكذا حال يعني المؤمن دائما ينسب التوفيق والنص الى الله تعالى، واما الهزيمة وكذا ينسبها الى يعني الى الذنوب والى التقصير. فقال له سلمان رضي الله عنه الإسلام جديد ذللت لهم البحور كما ذلل لهم البر، مش عندكم برضو جديد؟ نعم هكذا نعم. قال أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا، يعني ليخرجن المسلمون من البحر يعني افواجا كما دخلوا، يعني افواجا يعني ان المسلمين سيتمكنون من عبور النهر، يعني كل جيش المسلمين الذي دخل الايه النهر انه كله سيخرج ايه ناجيا سالما من الجهة الايه الاخرى، كل من دخل يعني. فاقسم ايه سلمان على هذا فابر الله قسمه وخرجوا ولم يفقد احد منهم شيئا ولم يغرق منهم احد، يعني فبحمد الله يعني ايه تمكن المسلمون من العبور، يعني رغم ايه يعني مشقة العبور وكذا لكن وفقهم الله تعالى وتمكنوا من عبور النهر. قال غير ان رجلا زال عن ظهر فرسه فسنى القعقاع عنان فرسه إليه فأخذ بيده وأخرجه سالما. قل يعني واحد فقط من الفرسان المسلمين سقط عن فرسه في النهر, فالقعقاع لوى عنان الفرس يعني لوى رأس الفرس وتوجه إليه وأخذ بيده وأخرجه من النهر سالما بحمد الله. قال فانظر رعاك الله كيف لم تشغل القعقاع نفسه وهو في أحرج المواقف, بل آثر رفيقه على نفسه, وبذلك تتجلى لك مظاهر الإسلام والأخوة الإسلامية في أعلى درجاتها. قال وكان هذا اليوم يسمى يوم الجراثيم, لا يعيا أحد إلا تبينت له جرثومة يريح عليه. قالوا الجراثيم هو التراب المجتمع حول أصول الشجر, التراب المتجمع حول أصول الشجر, يعني قال لا يعيا أحد يعني لا يتعب أحد إلا يعني وجد تبين له مكان يعني يستريح فيه, يعني الأرض كلها كأن تجمعات كده من التراب يعني مهيئة للاستراحة عندها وكذا. قال ولما رأى الفرس عبور المسلمين سقط في أيديهم. الفرس كانوا يعني سحبوا المعابر ويعني وخططوا على أساس أن المسلمين لن يتمكنوا من العبور, ففوجئ الفرس بأن المسلمين عبروا النهر وأصبحوا عندهم, ورأوا أنهم لا قبل لهم بالمدافعة, فترك يزدجرد المدينة. يزدجرد اللي هو كسرى الفرس. ترك المدينة وهرب قاصدا حلوان, بلدة بينها وبين بغداد 4 مراحل, يعني زي مسيرة 4 أيام يعني حلوان. قال وهي منتهى العراق من جهة الشرق, وتعد من كور الجبل. قال وهي مبنية على شاطئ نهر متفرع من دجلة وتقابل طبرستان, وكان قد قدم إليها أهله وولده. يعني هو يصف مدينة حلوان, قل مدينة من مدن العراق, فيصف مكانها وأنها يعني تعتبر نهاية العراق من جهة الشرق, وأنها تقابل طبرستان من بلاد من مدن فارس. وكان يزدجرد يعني كان متوقعا الهزيمة, يعني كان مخطط ان هو متوقع ان هو يهزم, كان مرتب الامور وكان ارسل اهله واولاده الى حلوان على اساس لو المسلمون يعني فتحوا المدائن فيكون اهله واولاده في مأمن يعني في حلوان. فأول ما يعني شعر بأن وجد مسلمين عبروا النهر فشعر يزدجرد بالهزيمة, ففر هاربا وذهب إلى حلوان عند أهله وأولاده وترك جيشه وترك يعني الأمر. قال فدخل المسلمون المدينة من غير معارض, يعني فرس وجدوا قائدهم نفسه هرب وفر هاربا وتركهم يواجهون يعني مصيرا, فالمسلمون دخلوا المدينة لم يجدوا يعني مقاومة, يعني أن الفرس دب في قلوبهم الرعب وهربوا. ونزل سعد القصر الأبيض اللي هو القصر الأبيض اللي هو كان يعني إيوان كسرى ومقر حكمه وكذا, واتخذه مصلى, جعله مكانا مسجدا أو مكانا للصلاة, وقرأ قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فقرأ الآيات الكريمة يعني لأنها تناسب يعني الحال, يعني حل بهم مثل ما حل بمن قبلهم, يعني كما حل يعني بفرعون وجنوده وكذا, يعني كيف أهلكهم الله تعالى وأورث أرضهم يعني المؤمنين من قوم موسى عليه السلام, فكذلك يعني كسرى فر وترك يعني كنوزه وبيوته وأورثه الله تعالى المسلم. قال وابتدأ بجمع الغنائم والأسلاب وكانت شيئا عظيما. الغنائم والأسلاب اللي هي أمتعة القتلى، يعني بدأ يجمعون الغنائم ويجمعون أيضا الأسلاب اللي هي كل قتيل يفتشون ثيابه ويأخذون ما عليه من أمتعة وكذا. قال وكانت شيئا عظيما وأرسل وراء الهاربين بالأموال والزخائر فأتى بهم أو فأتي بهم ولم يفلت منهم أحد. كان إيه أول ما شعر الفرس بأن المسلمين يعني يعني يفتحون البلد، فأخذوا يجمعون الأموال والغنائم ويرسلون بعض الناس يهربون هذه الأموال حتى لا تقع بيد المسلمين. فالمسلمون أرسلوا وراء هؤلاء وتمكنوا من إيه من العثور عليهم وأخذ كل ما بأيديه ولم يفلت منهم أحد. وكان أول من دخل المدائن من جيوش المسلمين كتيبة القعقاع بن عمرو وتسمى الخرساء، وبعدها كتيبة عاصم بن عمرو وتسمى كتيبة الأهوال. فكان المسلمون يسمون يعني كل قسم من الجيش كده بهذه الأسماء التي يعني تجعل الرعب يدب في قلوب الأعداء، يعني اختاروا كتيبة الأهوال وكتيبة الخرساء وكذا. الخرساء من الخرس اللي هو عدم الكلام، يعني وذلك انهم يعني كأنه لا وقت للكلام، يعني زي الجواب ما ترون لما تسمعون لما تسمعون يعني. يعني قال ثم قسم سعد الغنيمة رضي الله عنه. قال فأصاب الفارس 12,000، والفارس له ايه 3 أسهم والراجل له سهم واحد. فلما قسم الغنيمة على الجيش يعني كان نصيب الفارس 12,000 درهم، معناها ان الراجل حيكون تلت هذا المقدار، يعني حيكون ايه 4,000 درهم يعني. مع العلم طبعا ان جيوش المسلمين يعني احنا جيش المسلمين كان في القادسية كان 30,000 وغير، يعني ما استجد يعني طبعا استشهد بعضهم واستجد يعني اخرون وكذا، فكان عدد المسلمين ايضا ضخما وكان هذا نصيب كل واحد منهم يعني. قال وقسم المنازل بين الناس، قسم ايضا المدينة يعني هي عاصمة الفرس وكذا وفيها بيوت يعني حسنة البناء وكذا، فاخذ ايه يقسم سعد رضي الله عنه المنازل بين الناس يفرق على الاسر المسلمين. واحضر العيالات من العتيق فانزلهم الدور. عيالات المسلمين، احنا مر بنا ان العتيق هذه قرية او مدينة يعني سميت العتيق نسبة الى فرع من نهر دجلة يقال له العتيق يمر بها. فكان سعد رضي الله عنه كان تنفيذا ايضا لوصية عمر، كان بعد القادسية كان ترك النساء والاطفال عند في العتيق وترك معهم حرسا يحرسونهم كما مر بهم. فبعث يعني سعد رضي الله عنه احضر نساء المسلمين واطفالهم من العتيق وأسكنهم تلك الدور التي غنمها المسلمون في المدائن. وصارت المدائن قاعدة لأعمال العراق، وتحولت المدائن أصبحت عاصمة للمسلمين، أصبحت هي العاصمة الجديدة للمسلمين. كانت عاصمة المسلمين سابقا كانت إيه الحيرة لو تذكرون، يعني كان المسلمون لما فتحوا الحيرة اتخذوها يعني عاصمة لهم، فلما فتح المسلمون المدائن أكبر وأعظم فنقلوا العاصمة إلى المدائن. يقيم بها أميره، بحيث يعني أن أمير المسلمين يقيم في المدائن. وكانت أول جمعة جمعت بالمدائن في صفر من السنة 16. قل يعني طبعا الأحداث إيه إحنا بنمر يعني عليها يعني بإيجاز وكذا، لكن يعني هذه الأحداث التي ذكرناها يعني استغرقت لغاية ايه وصلنا الى شهر صفر من السنة 16. كانت اول صلاة جمعة جمعت في المدائن. وارسل سعد الاخماس الى عمر رضي الله عنه ومعها كل شيء اراد ان يعجب منه العرب. فسعد رضي الله عنه ارسل ايه خمس الغنيمة الى عمر، طبعا الخمس بيرسل يعني إلى الخليفة، وأربعة أخماس لتقسم على المجاهدين. فأرسل خمسا وراعا هو يعني يضع في هذا الخمس كل الأشياء العجيبة التي أراد أن يتعجب منها العرب، أشياء من المصنوعات والجواهر والسجاجيد والأشياء، يعني أشياء كان عجيبة متقنة الصنع وكذا، الناس كان صنعوها لكسرى ولكبرائهم. قال: وكان فتح المدائن في أواخر السنة الخامسة عشرة، يعني فتح المدائن كان في آخر السنة الخامسة عشرة. قال: ولما قدم البشير على عمر بذخائر كسرى قال: إن قوما أدوا هذا لذو أمانة. لما جاءت يعني جاءت الذخائر يعني إلى عمر، قال: إن قوما أدوا هذا لذو أمانة. وتعرفون أيضا كان من ضمن يعني الأمور التي تذكر هنا لقصة سراقة، ابن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يلبس سواري كسرى، وكان هذا الوعد كان في يوم الهجرة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني من مكة طريدا، ويعني وسراقة لحق النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ليظفر بجائزة مشركي قريش وكذا. ثم إن يعني الفرس يعني ساخ به وعجز عن ولم يستطع يعني أن يمد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وكان هذا سببا في إسلامه، وعصم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصل إليه سراقة بأذى. فأسلم سراقة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يعني وقد لبست سواري كسرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لسه يعني ما قامت دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد، ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين سيفتحون بلاد يعني كسرى وستؤول يعني كنوزها. وكان من ضمن يعني ما غنم يعني من الغنائم سواري كسرى، كان له سواران يعني نفيسان وكذا، و يعني أعطاهما عمر رضي الله عنه أو أمر بإعطائهما لسراقة يعني تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول يعني: لما قدم البشير على عمر بذخائر كسرى قال: إن قوما أدوا هذا لذو أمان. فقال له علي: إنك عففت فعفت الرعية. قال يعني لأنك يعني عففت فلذلك عفت رعيتك. في بعض الروايات يعني: ولو خط لخاضت، يعني كذا، يعني لو أنك يعني كنت تأخذ يعني من مال الله يعني لنفسك بغير حق وكذا، لفعل أمراؤك يعني مثلك برضو، أخذوا لأنفسهم يعني بغير حق. لكن لما كنت عفيفا يعني وتتقي الله في مال المسلمين وكذا، فكذلك ايه يعني امراؤك يعني مثلك وعلى طريقه. قال: ومما بعث اليه بساط كان لكسرى يسمى القطف، وكان 60 ذراعا في 60. من الاشياء العجيبة اللي بعثت بساط سجادة يعني كذا، كانت لكسرى يسمى القطف، كان يعني كانت سجادة نفيسة يعني من أفخر المنسوجات وكذا، كان وضخمة المساحة يعني 60 ذراعا في 60 ذراعا، يعني مش عارف يعني مساحة ضخمة يعني جدا يعني. فجمعت يعني هذا البساط وكذا، وأرسلوه يعني إلى عمر رضي الله عنه. قال: فاستشار عمر أصحابه فيما يفعل به، فكلهم أشار عليه بأخذه لنفسه. كلهم قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا لك يعني، هذا لخليفة المسلمين وكذا، يعني صوت متميز وكذا، ينبغي أن يكون يعني للأمين. إلا عليا رضي الله عنه، فإنه قال له: يا أمير المؤمنين، الأمر كما قالوا ولم يبق إلا التروية. قال: الأمر كما قالوا، يعني لك الحق يعني أن تأخذه إذا شئت، لكن لم يبق إلا التروية، يعني أن تتروى يعني تتفكر في عاقبة الأمر. يعني إنك إن تقبله على هذا اليوم لم تعدم في غد من يستحق به ما ليس له. قال يعني إن شاء الله لو لك الحق يعني أن تأخذه لو شئت أو كذا، لكن يعني لو تفكرت في عاقبة الأمر يعني أنك لو قبلته اليوم لجاء غدا من يقول يعني عمر أخذ لنفسه يعني أحسن بساط وأحسن كذا، فيأخذ لنفسه من مال المسلمين يعني ما ليس بحق له وكذا. فقال عمر رضي الله عنه قال صدقتني ونصحتني، قال صدقتني ونصحتني، فقسمه بينهم، قسم بساط الضخم، هذا قطع القطع الصغيرة وأعطى كل واحد قطع. قال وولى عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صلاة ما غلب عليه وحربه، يعني جعله أميرا على إماما للصلاة وأميرا على الجيش، يعني ولاه الصلاة يعني ولاه الإمامة في العراق. طبعا سعد كان فتح يعني أجزاء كبيرة الآن من العراق، فقال له كل ما فتح يعني من العراق أنت الإيه يعني تأمهم في صلواتهم وتقودهم في الحرب. فقال يأم الصلاة في البلد اللي هو فيها سيأم بنفسه، والبلاد الأخرى يعني هو يرسل إليهم أمراء يكلفهم بإمامة الصلوات فيها، والحرب يعني هو أيضا إيه يقود الجيوش يعني هناك. وولى الخراج النعمان بن مقرن على ما سقط دجلة، يعني لكن بالنسبة للأموال الخراج اللي هو تحصيل الأموال يعني التي تجمع من الأراضي الزراعية، المسلمون كانوا صالحوا أهلها على أموال يدفعونها، فليتولى يعني جمع هذه الأموال وحسبها والعناية بها في ما سقته دجلة، فيتولاه النعمان بن مقرن. وسويدا أخاه على ما سقى الفرات، وسويد بن مقرن رضي الله عنه يتولى إيه الخراج، هو مسؤول عن الخراج فيما سقاه الفرات، والأراضي اللي بتسقى من دجلة عليها النعمان، والأراضي اللي تسقى بالفرات عليها سويد. قال ثم استعفيا، يعني طلب إيه إعفاءهما من هذه المسؤولية، فولى عملهما حذيفة بن أسيد وجابر بن عمرو المزني، ثم ولى عملهما بعد حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هؤلاء يعني كانوا أمراء مسؤولين عن الشؤون المالية للأراضي الزراعية وجمع الأموال وإرسال ما يرسل منها إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. لهذا ينتهي الكلام عن فتح المدائن، ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. تفضل. أيضا. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خير. الله يسعدكم. حد له إضافة أو تعقيب أو سؤال؟ هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء إلى الحديث عن فتح جلولاء في عهد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت بلدة من بلاد فارس، ووقعت فيها وقعة من المواقع بين المسلمين والفرس في عهد عمر رضي الله. يقول المؤلف رحمه الله فتح جلولاء. قال ولما انهزم الفرس ورحلوا عن المدائن اتجهوا شمالا حتى وصلوا جلولاء شرقية دجلة، بلدة على شاطئ دجلة شمالي المدائن، وهي من أعمال بغداد، يعني تعتبر جلولاء يعني تابعة لبغداد وتقع على شاطئ دجلة. وقال إن الفرس توجهوا إليها بعدما انهزموا في المدائن، والمدائن كانت عاصمة الفرس كما مر بنا من قبل، كانت عاصمة الفرس وكان فيها إيوان كسرى ومقر الحكم، وكسرى اللي هو في ذلك الوقت كان كسرى الفرس اسمه يزدجرد، اللي كان كسرى الفرس في ذلك الوقت، كسرى هرب يعني من المدائن ومر بنا بالنسبة لكسرى نفسه، كان هرب وتوجه إلى مدينة يقال لها حلوان من مدن العراق، مدينة يقال لها حلوان توجه إليها إيه اللي هو كسرى يزدجرد، وترك قومه يعني يواجهون مصيرهم، فالفرس انهزموا في المدائن، فاللي هرب منهم ونجا بنفسه توجه إلى جلولاء شرقية دجل. قال فافترقت بهم الطرق، أهل أذربيجان يريدون الشمال وأهل إقليم فارس يريدون الجنوب، يعني المجموعة الذين هربوا من معركة المدائن كان قسم منهم يريد التوجه شمالا، وذلك لأن أصولهم يعني ترجع إلى أذربيجان والمناطق الشمالية، وقسم منهم يريد التوجه جنوبا. فلما وصلوا إلى مفترق الطريق فقالوا إن افترقنا لم نجتمع، فهلما فلنحشد لحرب العرب هنا، يعني الجيش الفارسي الهارب قالوا لابد يعني أن نبقى هنا ونرتب يعني لمعركة مع العرب هنا، لأننا لو افترقنا ففريق يعني سيتوجه إلى أذربيجان في الشمال وفريق سيتوجه إلى أقصى الجنوب ولن نجتمع مرة أخرى، فقالوا إيه يغتنمون اجتماعهم لمقاتلة العرب المسلمين. فإن كانت لنا كان ما أردنا، وإن كانت علينا كنا شفينا أنفسنا. قالوا إيه نقاتل العرب يعني يعنون المسلمين، فيقولون يعني إن انتصرنا حقق يعني حققوا يعني ما يريدون، وإن انهزموا فعلى الأقل يقولون يعني أخذوا بالسبب وشفوا أنفسهم وحاولوا يعني أن يؤذوا العرب يعني والمسلمين بقدر ما يستطيعون وكذا. قال وولوا أمرهم مهران الرازي، عينوا أميرا عليهم اسمه مهران الرازي، وحفروا حولهم خندقا أحاطوه بحسك الحديد إلا طرقات. الحسك هو الشوك يعني زي أشواك من الحديد، فحفروا خندقا، والخندق كما مر يعني كان من أساليب القتال الفارسية، فيعني تجمعوا في منطقة اللي هي جلولاء هذه وأحاطوها أحاطوا يعني مكان اجتماعهم بأشواك من الحديد، إلا الطرق إلا إيه مناطق معينة يعني يعبرون منها، وبقية المناطق كلها محاطة بأشواك من الحديد في الأرض بحيث لا تستطيع الدواب الدخول يعني والمرور فوقها. قال فبلغ ذلك سعدا رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمير المسلمين في العراق، فسرح إليهم ابن أخيه هاشم بن عتبة، هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص ابن أخي سعد بن أبي وقاص يكون عمه سعد رضي الله عنه أجمع، في 12,000، وجعل على مقدمته القعقاع حسب ما أمر عمر. فسعد رضي الله عنه كان هو الأمير ويعني كان استقر الآن في المدائن سعد رضي الله عنه، فأرسل إليهم جيشا يعني بقيادة هاشم بن عتبة، والجيش هذا فيه 12,000 مقاتل من المسلمين، ومقدمة الجيش على رأسها القعقاع بن عمرو، وكان هذا بتوجيه من عمر، يعني كان دايما سعد رضي الله عنه يكاتب عمر، يرسل إلى عمر في المدينة يكتب إليه يعني بتطورات الأحداث ويطلب منه التوجيه، فعمر دانه أشار عليه بهذه المشورة أن يرسل جيشا بقيادة هاشم ويجعل على مقدمته القعقاع. قال فساروا في صفر من السنة 16 حتى أتوا جلولاء، يعني بداية سير الجيش طبعا تجمع المسلمين كان في المدائن، فساروا حتى وصلوا إلى منطقة جلولاء، فانحصر الفرس في خنادقهم 80 يوما ولا يقدر عليهم المسلمون. ظل الفرس يعني محصورين، المسلمون حاصروا البلد 80 يوما، لا المسلمون قادرون على دخول البلد ولا الفرس أيضا قادرون على الخروج منها، والخنادق وأشواك الحديد تحيط بالبلد. قال وبعد هذه المدة انكشف لهم طريق من الخندق كان المشركون أعدوه لسير خيلهم. بعد 80 يوما اكتشف المسلمون ايه طريقا يعني ممرا صغيرا في وسط هذه الأشواك الحديدية كان الفرس ايه أعدوه بحيث يتمكنون من عبور خيلهم منها يعني. قال فهجموا منه وقاتلوهم قتالا شديدا. هجم منه المسلمون لما اكتشفوا هذا الطريق فدخلوا منه واقتحموا على الفرس يعني المدينة. وقاتلوهم قتالا شديدا شبيها بقتال ليلة الهرير. ليلة الهرير اللي هي آخر ليلة في معركة القادسية التي يعني استمر فيها القتال يعني متواصلا ليلة نهار وكذا. قال إلا أنه كان أسرع. والهرير يعني قالوا أنه يعني من أصوات السلاح يعني وضربات الحديد وكذلك من أصوات الجروح والصياح المجروحين والمصابين يعني ليلة فيها قتال شديد يعني وهذه الأصوات تسمى. قال فقتل من المشركين مقتله. قتل من المشركين يعني عدد كبير. وكما ورد أيضا في بعض الروايات يعني أنهم لما أرادوا أن المشركين يعني نفسهم انهزموا صارت أشواك الحديد هذه التي وضعوها صارت وبالا عليهم يعني يريدون الهرب فلا يستطيعون فيعبرون صاروا يعبرون بخيولهم على أشواك الحديد فالخيول خيولهم نفسها تتعثر و يعني وتسقط على أشواك الحديد ويخرجون على أقدامهم فهم يعني وضعوها لمنع المسلمين من الدخول ثم صارت يعني وبالا عليهم هم يعني وتأذى منها الفرس وكانت بفضل الله يعني عونا للمسلمين. قال وانتهى القتال بهزيمتهم إلى خانقين ودي بلدة يعني من بلاد الفرس أيضا فتبعهم إليها القعقاع وهزمهم منها. اللي هرب من جلولاء وصل إلى خانقين وتبعهم القعقاع إلى تلك البلدة وهزمهم منها أيضا وهربوا منها إلى ما بعده. والهزيمة تأتي أيضا معنى الفرار والهرب يعني في اللي انهزم يعني لم يقووا على المسلمين وفروا هاربين أمام المسلمين. قال أما يزدجرد فإنه لما بلغهم امتلاك المسلمين لجلولاء ترك حلوان وتوجه إلى الري. كسرى يزدجرد اللي هو ملك الفرس كانت عاصمته المدائن وبعدين المدائن أخذها منه المسلمون فهرب إلى حلوان. فلما المسلمون وصلوا جلولاء صاروا قريبين من حلوان التي هو فيه راح تركها وذهب إلى الري. الري اللي هي طهران حاليا اللي هي مدينة طهران في إيران حاليا كان اسمها القديم كان اسمها الري أو يعني الري تعتبر يعني ضاحية من ضواحي طهران يعني الحالية أو كذا. فترك يعني العراق بأكمله وذهب إلى يعني إيران إلى مدينة الري واتخذها موطئ مسكنا له يعني وقاعدة لملك. وسيأتي أن المسلمين سيلاحقونه إليها بعد ذلك برضو يذهبون ويفتحون الري ويوصلوا. قال توجه إلى الري اللي هي طهران واللي ينسب إليها يقال الرازي يعني كثير في نسبة بعض العلماء وكذا يقال فلان ابن فلان الرازي مثل أبي حاتم الرازي وابن أبي حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والفخر الرازي كل هؤلاء نسبة إلى الري يعني اللي ينسب إلى أهل مدينة الري اللي هي طهران يقال له الرازي يعني. ومر بينا حتى كان قبل قليل في قائد من قواد الفرس هنا اللي هو اسمه مهران الرازي اللي هو قائد فتح قائد الفرس في جلولاء. فيقول أما يزدجرد فإنه لما بلغ امتلاك المسلمين لجلولاء ترك حلوان وتوجه إلى الري فسار القعقاع إلى حلوان وامتلكها. القعقاع ذهب إلى حلوان وتملكها ودخلت حلوان في حكم المسلمين. طبعا حلوان هذه مدينة بالعراق غير توجد مدينة في مصر اسمها حلوان أيضا لكن لا علاقة لها لهذه تشابه أسماء فقط يعني مقصود هنا حلوان العراق يعني هذا. قال ثم أرسل سعد إلى عمر رضي الله عنهم يخبره بهزيمة الفرس ويستأذنه في اتباعهم إلى داخل بلادهم، فلم يرضى عمر. سعد رضي الله عنه أخبر عمر بهزيمة الفرس ويستأذنه في مواصلة الفتوحات وملاحقة الفرس داخل بلادهم، أن يواصل المسلمون السير إلى الري وإلى ما بعدها، فلم يرضى عمر رضي الله عنه يعني في ذلك الوقت. لكن سأتينا بعد ذلك أنه تكرر استئذان المسلمين لعمر بعد ذلك، استأذنه الأحنف بن قيس وكذا أن يواصل المسلمون الفتوحات داخل بلاد الفرس، ووافق عمر بعد ذلك رضي الله عنه وبدأ الفتوحات بدأت مرة. بس هنا في هذه المرة لما استأذنه سعد فعمر رضي الله عنه لم يوافق على مواصلة الحروب داخل بلاد الفرس، وقال: وددت أن بين السواد والجبل سدا حصينا من ريف السواد. السواد اللي هي أراضي العراق الزراعية، والجبل اللي هي المناطق الجبلية في إيران ونحوها اللي هي التي يعني بدأ الفرس يتجمعون فيه. فقال: وددت يعني أن هناك حاجزا حصينا يحول بين المسلمين وبين الفرس حتى يعني يتوقف القتال هنا ويأمن المسلمون في بلادهم. فقد آثرت سلامة المسلمين على الفيء والأخماس. عمر رضي الله عنه يقول يعني هو يرجو إن شاء الله أن المسلمين لو وصل الفتوحات سيكون هناك مزيد من الغنائم والأموال، لكن يقول سلامة المسلمين أهم عندي يعني من الخشية على المسلمين يعني أن يتوغلوا زيادة على هذا فيلحقهم يعني ضرر أو أسر. قال: ولما قدمت عليه الأخماس، الأخماس كما نعرف يعني الغنيمة يعني يرسل خمسها إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، والأربعة الأخماس الأخرى تفرق على المجاهدين، فيرسل الخمس إلى عمر رضي الله عنه ليقسمه في وجوه البر يعني وفق ما أمره. فلما قدمت على عمر الأخماس قال: والله لا يجنها سقف حتى أقسمها أو أقسمها. لا يجنها يعني لا يسترها سقف حتى أقسمها، يعني عزم على المبادرة إلى تقسيمها، يعني لن يضع هذه الأموال في خزائن ويدخرها، سيقسمها بين المسلمين. قال: فبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الأرقم يحرسانها في المسجد رضي الله عنه. فلما أصبح الصبح جاء عمر رضي الله عنه فنظر إلى ما في الأخماس من جوهر ودر فبكى. فيعني بس باتت الليل وجعل عليها هؤلاء الحرس رضي الله عنه، ثم يعني لما صلى الصبح جاء عمر ونظر إلى الإيه إلى الأخماس وفيها جواهر يعني والدر واللؤلؤ والأصناف الجواهر، فبكى عمر رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله هذا لموطن شكر، هذا لموطن شكر. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما ذلك يبكيني، وبالله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم. فقال عمر رضي الله عنه: السبب إن السبب بكائه هو خوفه من أن تكون هذه الأموال الكثيرة سببا للتحاسد بين المسلمين و يعني التباغض بينهم وحصول الفرقة والخلاف بين المسلمين بسبب التنافس على هذه الأموال. وهذا يعني مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، يعني هو عمر رضي الله عنه هنا يعني لعله يستحضر ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت الأموال يعني من البحرين، قدم بها أبو عبيدة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بأموال من البحرين وكذا، أموال كثيرة أيضا، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أخاف على، كان لا يخاف على أصحابه الفقر ولا يخاف على المسلمين الفقر. ولكن يخاف عليهم أن تفتح عليهم الدنيا فيتنافسون فيها فتهلكهم الدنيا كما أهلكت من قبلها. قال: ومنع عمر رضي الله عنه من قسمة السواد، وهو ما بين حلوان شرقا إلى القادسية غربا. ورد يعني في سبب ذلك، قالوا يعني إن تلك المنطقة اللي هي ما بين حلوان إلى القادسية، منطقة سواد أراضي زراعية يعني، في كانت تلك المنطقة يعني قالوا كانت إيه كثيرة المرتفعات، الأراضي فيها غير يعني مستوية، وكثيرة تجمعات المياه وكذا، وكان قسمتها يعني فيها عسر وفيها يعني صعوبة، وخشي عمر أن يقسمها بطريقة يعني تحدث فتنة إيه بين المسلمين، يعني لا يرضى بعضهم بنصيبه، لأن يعني ليست كلها على جودة واحدة ولا يعني وضع واحد وكذا، بعضها فيها مستنقعات مياه وبعضها فيها مرتفعات غير مهيئة للزراعة وبعضها كذا. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجعلها إيه يعني حبسا أو وقفا يعني على المسلمين، يعني بحيث أنها يعني ثمرتها وغلتها تنفق في وجوه الخير يعني باستشارة الأمراء في تلك البلاد وكذا. فكانت هذه وجهة عمر رضي الله عنه في تلك الأراضي في هذه المنطقة. وكان فتح جلولاء في ذي القعدة من السنة السادسة عشرة. نعم. كل أراضي الأراضي هو كأن ما زال برضه حيجينا أخونا يقول هل يعني الآن انتهت فتوحات العراق كاملة؟ لا زال يعني بعض المناطق في العراق يعني بالذات في النواحي الشمالية كده اللي هي تكريت ونينوى والموصل، يعني بقي يعني كأنه من جهة الشرق إلى إيران يعني المسلمون فتحوا، بس ما زال إيه في بواقي في الشمال، يعني بدأ المسلمون يتوجهون شمالا إلى تلك المنطقة. طيب، قال: ذكر فتح تكريت. قال: وفي جمادة، احنا انتهينا ان فتح جلولاء كان في ذي القعدة من السنة السادسة عشر. فتح تكريت يقول: في جمادة الاولى من السنة السادسة عشر، هذا فتح تكريت. قال: بلغ سعدا ان الانطاق ملك الموصل، يعني اسمه الانطاق، هذا اسم رجل يعني هو ملك الموصل اسمه الانطاق، سار منها إلى تكريت، بلد على شاطئ دجلة الشرقي في شمال بغداد، بلد على الشاطئ الشرقي لدجلة في شمال بغداد. سبحان الله. ومعه جمع كثير من الروم والعرب، معه جمع كثير من الروم والعرب اللي هو الأنطاق اللي هو ملك الموصل، هذا معه روم ومعه عرب. فسير إليه عبد الله بن المعتم رضي الله عنه حسب ما أمر عمر. عبد الله بن المعتم هو صحابي كريم وكان من قيادات الفتوحات في العراق، فعمر رضي الله عنه أمر سعدا أن يرسل جيشا بقيادة عبد الله بن المعتم. فسار عبد الله إلى تكريت وحصرها 40 يوما، وفي نهايتها أرسل إلى العرب الذين مع الأنطاق اللي هو ملك الموصل يستميلهم إليه ويدعوهم لنصرته وخذلان الفرس والأروان الذين ليسوا من جنسهم. وهذا يعني من حكمة الصحابة رضي الله عنهم، مرات يعني استغلال اللي هي القومية العربية أو كذا، أنه مثلا هؤلاء عرب وكانوا غير مسلمين، العرب في تلك المنطقة منهم نصارى ومنهم مجوس، كانوا العرب التابعين للفرس منهم مجوس والتابعين للروم نصارى، ولكنهم عرب يعني من قبائل تغلب وإياد وكذا وبعض القبائل العربية التي تقيم في تلك المناطق. فبدأ إيه يعني يستثمر هذه العصبية القومية يعني التي عندهم، ويقول يعني أنتم عرب ونحن عرب وكذا، يعني صحيح أن المسلمين ليسوا على دينهم لكن يجمعهم يعني العروبة ويجمعهم كذا. فدعاهم عبد الله بن المعتم رضي الله عنه أن ينضموا إلى العرب المسلمين وأن يتركوا هؤلاء الفرس والروم الذين ليسوا من عرقهم أو من جنسهم أو كذا، يعني إن لم يجمعهم بالمسلمين دين فيمكن استغلال يعني عاطفة القومية والعروبة وكذا. فأجابوه لذلك يعني نجحت هذا في تفريق يعني لجمع الأعداء وكذا، فأجابوه لذلك وأنهم معه، فأرسل إليهم يعني يستميلهم إلى المسلمين، فوافقوا على هذا وقالوا نحن معك يعني، ونجحت يعني خطته رضي الله. قال فأرسل إليهم إن كنتم صادقين فأسلموا. هذا الخطوة الثانية يعني، هذه أول خطوة أنه يعني على الأقل أنه يفرق جمع الأعداء ويستميل هؤلاء بعاطفة القومية وكذا. ثم بعد ذلك بدأ الخطوة الثانية، قال يعني طالما أنتم الآن عرب يعني مثلنا وكذا ونحن على الإسلام، وأخذ يدعوهم إلى الإسلام، إن كنتم صادقين فعلا أنكم تريدون الانضمام معنا ونكون شيئا واحدا فادخلوا في ديننا. فأسلموا فهداهم الله للدين القويم وأسلموا. قال فأسلموا فهداهم الله للدين القويم وأسلموا. فأرسل إليهم أن إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أننا قد أخذنا أبواب الخندق، فخذوا الأبواب التي تلي دجلة وكبروا. فقال إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أننا قد أخذنا أبواب الخندق، لكن برضو أحاطوا تكريت بخندق، وكان هذا الخندق له أبواب، الأبواب تفتح على نهر دجلة، الأبواب يعني تفتح على نهر دجلة، ومن هذه الأبواب يركبون السفن يعني في النهر وكذا. فقال إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أننا قد أخذنا أبواب الخندق، فخذوا الأبواب التي تلي دجلة وكبروا، واقتلوا من قدرتم عليه. ثم حمل عبد الله وكبر فكبر العرب، فظن المشركون أن المسلمين جاءوهم من خلفهم مما يلي دجلة. يعني هؤلاء العرب كانوا مع الفرس والروم، فسمعوا تكبيرهم فحسبوا أنه مدد يعني للمسلمين جاء لقتالهم وكذا، وكان هم هؤلاء من أنفسهم العرب الذين كانوا معهم أسلموا وصاروا في صف المسلمين، فاضطرب يعني أمر الفرس يعني وملك الموصل وكذا. فقصدوا أبواب الخندق فأخذتهم سيوف المسلمين، فهربوا باتجاه الأبواب يريدون الخروج من يعني إلى النهر ليركبوا السفن ويهربوا بها، فأخذتهم سيوف المسلمين فلم يستطيعوا مدافعة، وهرب منهم من أطاق الهرب، ودخل المسلمون المدينة. بعد ذلك انتقل إلى فتح نينوى والموصل. قال ثم أرسل عبد الله اللي هو عبد الله بن المعتم رضي الله عنه، أرسل سرية لفتح نينوى والموصل. ونينوى اللي هي اللي هي مدينة يونس عليه السلام، كما تذكرون في السيرة النبوية في قصة يعني ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف والتقى بغلام يعني اسمه عداس. نعم، فلما أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض العنب وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة يعني وكذا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين أنت؟ يعني قال من نينوى، قال من بلدة الرجل العبد الصالح يونس بن متى عليه السلام. هذه نينوى. والموصل قال بلدان على دجلة، يقول نينوى والموصل بلدان على دجلة بعد الدرجة 36 من خط العرض الشمالي، يصف يعني موقع نينوى والموصل، يعني الأولى على الشاطئ الشرقي والأخرى على الغربي. يعني يقول نينوى والموصل بلدتان يعني متجاورتان، بس واحدة شرق دجلة وواحدة غرب دجلة يعني. قال وأرسل في هذه السرية جمعا من العرب الذين كانوا مع الفرس. يعني كانت هذه يعني من الحيل والخدع يعني الحربية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. فأرسل بعض العرب الذين جمعا من العرب الذين كانوا مع الفرس، فسبقوا إلى البلدين، ذهبوا إلى نينوى والموصل، وأخبروا بفتح وظفر الفرس. ذهبوا إلى أهل تلك البلاد إلى نينوى والموصل وخدعوهم، يعني قالوا لهم هم طبعا يحسبونهم معهم، هؤلاء العرب كانوا من تغلب وإياد وكذا، اللي هي القبائل اللي يعرفون أن هؤلاء من الموالين لهم يعني، فقالوا لهم إيه إن الفرس يعني ظفروا وانتصروا وكذا، ففتحوا لهم الأبواب واستقبلوهم يعني عندهم، ولم يلبث المسلمون أن جاءوا فدخلوا من غير معارض. فجاء بعد ذلك جيش المسلمين ودخلوا البلد، فكان إيه أصلا سبقهم إخوانهم العرب الذين أسلموا، كانوا سبقوهم ودخلوا المدينة وصاروا بداخلها، ففتحوا للمسلمين، يعني لم يحتج المسلمون إلى حصار البلد حتى يتمكنوا من فتح الأبواب لأنه كان إيه إخوانهم دخلوها بخدعة وفتحوا للمسلمين ودخل المسلمين. قال فطلب أهلها الأمانة على الجزية فأمنوا وصاروا ذمة، فأهل البلد إيه طلبوا الأمان على أن يدفعوا إيه الجزية للمسلمين، قالوا يعني تؤمنون لا تقاتلوننا وندفع لكم الجزية، فأمنهم المسلمون وصاروا يعني أهل ذمة للمسلمين، يعني يدفعون الجزية للمسلمين ويدخلون تحت حكم المسلمين. ثم قسم عبد الله الغنائم وأرسل الخمس إلى عمر رضي الله عنه. قال بعد ذلك قال فتح ما سبذان، ما سبذان برضو اسم ايه بلدة من تلك البلد اسمها ما سبذان. قال ثم بلغ سعدا رضي الله عنه ان جمعا عظيما من الفرس، سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بلغه ان جمعا عظيما من الفرس تجمعوا بسهل ما سبذان، هذه منطقة يعني سهلية اللي هي التي السهل التي تكون ارضا منبسطة يعني بين الجبال، فارسل اليهم ضرار بن الخطاب الفهري فشتت شملهم لما قدم عليهم يعني بجيشه، فتفرق الفرس وتشتت، واقام بما سبذان مرابطا لانها كانت ثغرا تؤتى المدائن من قبلها. المدائن الان هي صارت عاصمة المسلمين، وما سبذان هذه منطقة يعني سهلية بين الجبال، فاي جيش يريد غزو المدائن كان يتجمع في هذا السهل يعني ليقدم منه ليعد منه لغزو المدائن، فكانت من مصلحة المسلمين أن يرابطوا في هذا السهل بحيث يمنعوا تجمع أي يعني تجمعات لجيوش الأعداء في تلك المنطقة، ليكون هذا تأمينا لعاصمة المسلمين. قال فتح هيت أو هيت، قال برضو اسم بلد. قال ثم أرسل سعد عمر بن مالك بجيش الى هيت ناحية من نواحي بغداد لفتحها، فجاء وقد خندق حولها المشركون فحاصروها، فحاصرها عمر بن مالك. قال ذكر فتح قرقيسياء، قرقيسياء. قال وفي اثناء الحصار، اثناء حصار اللي هي هيت، فتح قرقيسياء، قال بلد على شاطئ الفرات شمالي الأنبار بينها وبين الرقة. يعني بحثت عنها الآن وجدت يعني أنها يقولون الآن تسمى قرية البصيرة في سوريا اللي هي قرقيسياء، هذه الآن يعني اسمها الحالي البصيرة، وقال أنها قرية الآن في سوريا اللي هي مكان المدينة. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. فقرقسياء قالوا هي الآن مدينة يقال لها أو قرية يعني حتى يقال لها البصيرة في سوريا، هي مكان قرقسياء هذه، فهي بلدة على شاطئ الفرات شمالي الأنبار بينها وبين الرق. قال وهذه واسطة ديار ربيعة التي مركزها نصيبين، هذه واسطة ديار ربيعة يعني كانت مركزا لديار ربيعة، وربيعة من العرب يعني من القبائل العربية، القبائل العنانية منها ربيعة ومنها مضر، فكان القبائل اللي هي من ربيعة التي تقيم في تلك المناطق، ومنها قبيلة تغلب وكذا القبائل من ربيعة، فكان هذه قرقيسية هذه كانت وسط ديارهم. قال ولما رأى أهل هيت أن لا قبل لهم بالحرب أجابوا إلى دفع الجزية وصاروا ذمة، يعني أثناء حصار المسلمين لهيت بعثوا يعني من فتح قرقيسيا. فأهله كانوا سمعوا أن قرقيسيا فتحت وهم محاصرون، فقالوا إذن دور إيه قادم عليهم، فاستسلموا وأجابوا إلى دفع الجزية وصاروا ذمة للمسلمين. قال تخطيط الكوفة، تخطيط الكوفة. طبعا الكوفة يعني يعني هنا الآن بدأ المسلمون يخططون ويجهزون يعني مدينة الكوفة التي يعني سينتقل إليها العاصمة كما سنوضح يعني هنا، عاصمة المسلمين في العراق. بعدين طبعا بعد ذلك يأتينا إن شاء الله في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيتخذ علي رضي الله عنه الكوفة عاصمة للدولة الإسلامية ككل أو للخلافة الإسلامية ككل يعني لاحقا يعني. فالآن بدأ المسلمون يخططون مدينة الكوفة. قال مكثت المدائن قاعدة أعمال العراق، يعني كان إلى هذا الوقت كانت المدائن هي العاصمة، المدائن كانت هي العاصمة وكانت مقر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمير المسلمين في العراق، فكان كانت عاصمته المدائن، وهي كانت عاصمة لكسرى من قبل، والمدائن كما ذكرنا قريبة من بغداد يعني. فقال مكثت المدائن قاعدة أعمال العراق منذ فتحت إلى السنة 17. فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وجوه العرب الذين نزلوا بها تغيرا في ألوانهم وضعفا في أبدانهم. عمر رضي الله عنه يعني له نظرة يعني وفراسه وكذا، فصار ايه دايما لاحظ دايما العرب الذين يقدمون عليه من سكان المدائن وجد ألوانهم تغيرت وأبدانهم يعني ضعفت وكذا، كأن البلد لم تلائمهم يعني، فصحتهم يعني ضعفت فيها وكذا. قال فكتب إلى سعد رضي الله عنه أن ابعث سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم رائدين، فليرتادا منزلا بريا بحريا، فليرتادا منزلا بريا بحريا، يعني فيه بر وفيه بحر أيضا، والبحر يعني يطلق على الأنهار يعني البحر يعني إيه، وما يستوي البحران هذا عذب فرات، فالنهر يسمى بحرا يعني في لغة العرب. فقال فليرتادا منزلا بريا بحريا، يكون مطل على بحر أو على نهر يعني، وفي نفس الوقت يكون إيه بريا، ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر، لكن هذا المنزل يكون يعني منه إلى المدينة بر متواصل، لا يحتاج القادم من هذا المنزل إلى المدينة النبوية لا يحتاج إلى عبور بحر ولا عبور جسر ولا نهر، يكون يوجد طريق بري سالك منه إلى المدينة النبوية، يعني يكون هو مطل على البحر بس في الجهة اللي هي يعني المدينة طبعا مثلا تعتبر في الجنوب الغربي من العراق، يعني مش كده المدينة بالنسبة للعراق تعتبر في الجنوب الغربي. نعم يعني الحكمة من هذا يعني أن عمر رضي الله عنه أراد إيه، لأن أن البريد يعني الذي يكون بينه وبين قائد العراق، لأن دايما المراسلات بينه وبين أمير المؤمنين في بين أمير المؤمنين في المدينة وبين أمير المسلمين يعني في العراق، فدايما بينهم إيه مراسلات وكذا، فيكون يعني الطريق ثالثا، وفي نفس الوقت هي ستكون يعني عاصمة للمسلمين في العراق، فتحسبا لأي طارئ لأي كذا حتى لا يأتي الأعداء مثلا ويقطعوا عليهم هذا الطريق البحري فيعزلوا هؤلاء عن بقية إخوانهم المسلمين، فيكون يعني أي ضرورة تستدعي قدوم جيش من المسلمين أو قدوم مدد أو كذا، فيكون الطريق سالكا يعني ما يمكن أن الأعداء يستغلون مثلا هذا البحر فيفصلون يعني مسلم العراق او عاصمة مسلم العراق عن مسلم عن عاصمة المسلمين بالمدينة او كذا. فكانت هذه الشروط يعني عمر رضي الله عنه. فارسلهما سعد كل واحد من جهة، سعد رضي الله عنه ارسلهما كل واحد من جهة، فاجتمعا بالكوفة، بس واحد يدور في جهة واحد في جهة، فكل واحد اخذ يبحث يعني، ثم اجتمع في الكوفة، يعني هذا مشى في اتجاه وهذا في اتجاه وبعدين التقيا عند الكوفة. قال ومعناها الرملة الحمراء المستديرة، أو كل رملة تخالطها حصباء. يقول معنى كلمة كوفة في اللغة معناها الرمال الحمراء المستديرة أو كل رملة تخالطها الحصباء اللي هو الحصى الصغير. فاستحسناها فرمالها حمراء وفيها حصباء يعني حصى صغير كده. فاستحسناها وصليا بها اللي هم مين؟ اللي هم سلمان الفارسي وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. فاستحسن هذه المنطقة يعني الآن كانت منطقة يعني رمال كلها حصباء وكذا. وصليا بها ودعوا الله أن يجعلها منزل الثبات يعني منزلا يثبت فيه المسلمون ويستقيم فيه أمرهم. ثم رجع إلى سعد رضي الله عنه وأخبره قال وجدنا منطقة يعني ملائمة جدا أنها تكون يعني نبني فيها مدينة تكون عاصمة للمسلمين في العراق وتتوفر فيها الشروط التي طلبها عمر يعني رضي الله. فأرسل إلى القعقاع وعبد الله بن المعتم رضي الله عنهما أن يستخلف على جيوشهما ويحضر. فعبد الله كان أميرا على جيش والقعقاع أميرا على مقدمة الجيش فأمرهم إيه أن كل واحد منهم يستخلف رجلا مكانه وأن يحضره. ثم سار من المدائن حتى وصل أرض الكوفة فعسكر بها في المحرم من السنة 17. ذهب سعد رضي الله عنه ورأى المكان بنفسه. ثم استشاروا عمر في البناء بالقصب فأذن لهم. القصب تعرفون القصب اللي هو سموه البوص أو سموه القصب الفارسي تعرفون في حد ما يعرفه؟ نعم. هو يعني عبارة عن نبات مجوف كده يعني نبات يعني نبات يعني عبارة عن سيقان سيقان يعني طويلة وصلبة يعني جدا وداخلها مجوف يعني داخلها مجوف كده بحيث ان يضم هي عيدان يعني عيدان كده فيضم بعضها الى بعض وتربط يعني بأربطة وكده. نعم. هو ليس فيه ثمرة تؤكل هو عبارة عن سيقان بس يعني هو يستعمل سيقانه في البناء. نعم السم سيقة أيوة نعم صحيح. وهي دايما لو يصطادون السمك يستعملون هذه هذا القصب هذا يضعون فيه خيطا يعني و نعم وكذا ويستعملونه في الصيد وكذا. نعم تعرفون نعم مرن او يستعمل منه برضو الاقواء القصي والاشياء زي كده. نعم. وايضا حتى في الكتابة برضو له استعمالات عديدة في الكتابة برضو كان ايه يقصون منه اجزاء ويحددون سنها وكذا يضعون عليه الحبر ويكتبون بها ما زال ما شاء الله. يسمونه القصب ولا البوص ولا قصب؟ نعم تشبه قصب السكر احسنت ولكنها احسنت تشبه قصب السكر بس هذا قصب كده مجوف لسه فيه يعني ما هو نفس في مصر يقول لها البوص فيها. طيب فاستشاروا عمر رضي الله عنه في البناء بالقصب يبنون منه اكواخ برضو كده ان يكون هذا البناء. فاذن لهم ولما حصل فيها الحريق عقب تخطيطها. هذا عيب هذا البناء بالقصب انه ايه لا قدر اذا حصل حريق النار تشتعل فيه بسرعة يعني وكده. فبعد ما بنوا يعني بدأوا في البناء بالقصب حصل حريق واحترقت بعض الأبنية التي بنيت. استأذنوه في البناء باللبن فقال افعلوا. فاستأذنوا قال يعني بنينا بالقصب بان حصل حريق واحترقت بعض البيوت وكده. فعمر رضي عنه ايه اذن لهم ان يبنوا باللبن. تعرفون اللبن اللي هو ايه التراب والطين ويخلط بالقش وكذا ويجفف بالشمس ثم يبنون به. فأذن لهم في البناء باللبن وقال افعلوا ولا يزيدن أحدكم عن 3 أبيات ولا تطاولوا في البنيان. قال ما في أحد يبني أكثر من 3 أبيات ولا تطاولوا في البنيان. والزموا السنة تلزمكم الدولة. يعني أمرهم إيه يعني بال يعني بعدم التباهي يعني في البيوت والاستكثار منها وكذا. يعني قال كل واحد يبني اقصى شيء 3 أبيات ولا تتطاول في البنيان. التطاول يعني مرات يأتي بمعنى الارتفاع والعلو الشاهق الزائد عن الحاجة، وأحيانا برضه يأتي التطاول بمعنى التنافس في تحسين البناء وتزيينه وزخرفته وكذا. قال تلزمكم الدولة، يعني إن فعلتم ذلك يعني إن شاء الله تظل دولتكم يعني ظافرة منصورة بإذن الله. قال وكان مخطط الكوفة أبو هياج ابن مالك. أبو هياج ابن مالك هذا هو زي المهندس يعني اللي هو إيه وضع يعني تصميم البلدة. فجعل النهج أي الشارع الأعظم 40 ذراعا، جعل فيها شارع اللي هو النهج اللي هو الشارع الرئيسي زي الهايوي كده الرئيسي، عرضه 40 ذراعا وما يليه 30 ذراعا. يعني النهج هذا الشارع الرئيسي في وسط البلدة، بعدين يتفرع منه شوارع 30 ذراعا، عرض الشوارع اللي متفرعة من النهج، وبعدين هذه الشوارع يتفرع منها شوارع أخرى طرق أخرى بيكون عرضها 20 ذراعا. والأزقة اللي هي الشوارع اللي عرضها 20 هذه يتفرع منها أزقة جمع زقاق يعني عرضها 7 أذرع، ليس دون ذلك شيء. يعني أصغر أضيق يعني زقاق في الكوفة يكون عرضه 7 أذرع، هذا أصغر شيء. يعني النهج الكبير وبعدين يتفرع منه شوارع أصغر 30 وبعدين شوارع 20 ثم يتفرع منها أزقة 7 أذرع. قال وجعل القطائع 60 ذراعا، يعني أقطع لكل يعني لكل واحد 60 ذراعا يبني فيها بيتا أو كذا. قال وأول شيء أسس فيها المسجد. قسم يعني الأراضي، جهزوا الشوارع وكذا وقطعوها إلى قطع أراضي، ثم بدأوا في توزيع هذه القطع، كل واحد يقطعونه قطعة أو قطعتين أو حسب يعني عدد الأسرة وحسب الاحتياج وكذا. سبحان الله، نعم. فالمسلمون يعني كانوا بارعين في تخطيط المدن وكذا، وكان دايما طريقة يعني المسلمين في تخطيط المدن القديمة أن المسجد والسوق هو يكون الأساس، يعني زي اللي هو يسمونه داون تاون. والداون تاون هو المسجد والسوق يعني ودار الحكم وكذا، تكون يعني في الوسط يعني البلد، ودايما البناء يعني في شيء من الدائرية كذا، بحيث كل يعني كل البلد تصب يعني من أطرافها إلى المسجد وإلى السوق وإلى دار الحكم وكذا، تكون في وسط البلد وبعدين تبدأ تتفرع منها يعني الفروق. قال وأول شيء أسس فيها المسجد، أول شيء بنوه في البلد هو المسجد. وبنى بحياله دارا لسعد، بجوار المسجد بنى دارا لسعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص اللي هو أمير المسلمين، فداره بجوار المسجد، وهي قصر الكوفة، سمي بيت سعد سمي قصر الكوفة. والمدينة مبنية على الشاطئ الغربي لنهر الفرات، مبنية على الشاطئ الغربي لنهر الفرات، لأنه الجهة الغربية منه، بحيث منها إلى المدينة النبوية لا يوجد نهر يعني يفصلها، يوجد طريق بري يعني منها إلى المدينة النبوية، فهي على الشاطئ الغربي من نهر الفرات، بينها وبينه نحو نصف فرسخ. الفرسخ 3 أميال، لما يقول نصف فرسخ يعني ميل ونصف، يعني بدأوا بناء المدينة تركوا مسافة يعني زي سموها الكورنيش، يعني اللي هو الشاطئ اللي يطل على الفرات، مسافة ميل ونصف من الشاطئ إلى النهر، هذا يعني ليس فيه بناء، تبدأ الأبنية بعد يعني أقرب بناء إلى النهر يبعد عن النهر ميل ونصف. قال نصف فرسخ كله حدائق نخل ملتفة، يعني المنطقة هذه زي حدائق يعني عامة، هذه مفتوحة للناس كلها. نعم. نعم أحسنت. كما ذكر أخونا يعني برضو من حكمة هذا يعني تحسبا ممكن النهر يفيض ممكن كذا، فيكون يعني البلد في امان يعني ما يكون البناء مباشرا على، وكذلك ايضا تكون متنفسا يعني جماليا يعني لاهل البلد وكذا، يعني يكون متنزهات واللي يريد يعني يسبح في النهر كذا، تكون يعني مشاعا لعموم المسلمين، يكون الجزء المطل على النهر يعني مملوكا لاحد يعني من الناس. فيكون قال بينها وبينه، بينها وبين الفرات يعني نحو نصف فرسخ، كله حدائق نخل ملتفة يمتد سوادها امتداد البصر. قال والمسافة بينها وبين بغداد 30 فرسخا، أي عرض الجزيرة من هناك. المسافة بين الكوفة وبغداد 30 فرسخا، ما قلنا الفرسخ كم؟ 3 أميال، يعني 90 ميلا بين الكوفة وبغداد. قال وبعد أن تم تخطيطها نقل إليها العرب الذين بالمدائن. احنا عرفنا أن العرب طبعا كانوا أصلا إيه يعني أسر المسلمين المجاهدين يعني في العراق، كانت تقيم أولا في الحيرة، ثم لما فتح المسلمون المدائن انتقلوا إلى المدائن ونقلوا النساء والأطفال إلى المدائن. فالآن لما بنيت الكوفة فيقول يعني بعد أن تم تخطيطها نقل إليها العرب الذين بالمدائن بعد أن خيرهم سعد رضي الله عنه أمير المسلمين، خير المسلمين الذين في المدائن، فمن شاء الإقامة بالمدائن تركه، ومن شاء الرجوع إلى الكوفة تركه، أعطاهم اختيارا، قال يحب يقيم بالمدائن أعجبه المكث هناك فليستمر هناك، اللي يريد ينتقل معنا إلى الكوفة يأتي معنا ونقطعه أرضا ونبني له بيتا وينتقل إلى الكوفة. وصارت قاعدة أعمال العراق من ذلك الحين، من ذلك الحين أصبحت الكوفة عاصمة للمسلمين بالعراق، وانتقل إليها سعد صارت مقرا لقيادة الجيوش وإمارة المسلمين. قال وفي هذه السنة على ما عليه أكثر المؤرخين، احنا في السنة 16 من الهجرة، قال أسست مدينة البصرة، قل في نفس السنة التي بنيت فيها الكوفة بنيت أيضا مدينة البصرة، وهي قريبة من خليج فارس على مجتمع الدجلة والفرات، أسسها عتبة بن غزوان رضي الله عنه بأمر عمر رضي الله عنه. عتبة بن غزوان رضي الله عنه صحابي كريم من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني من قيادات الفتوح يعني في بلاد فارس في العراق، فأمره عمر رضي الله عنه أن يؤسس مدينة أيضا في الجهة التي هو فيها، وصارت قاعدة ثانية للعراق، صارت يعني عاصمة ثانية، العاصمة الأولى الكوفة وجعل لها يعني عاصمة ثانية يعني بعد الكوفة وهي البصرة، لأن عمر رضي الله عنه قسمه قسمين. عمر رضي الله عنه لما توسعت فتوحات المسلمين في العراق فرأى عمر مع توسع العراق أن يقسمه إلى قسمين، أعلى وقاعدته الكوفة وواليها سعد، وأسفل وقاعدته البصرة وواليها عتبة، الأعلى والأسفل. طبعا هنا الاسفل نلاحظ ان هو اقرب الى الجنوب، يعني مش كده البصرة يعني اقرب الى الجنوب يعني اقرب الى الكويت والى كده في الجنوب، الكوفة يعني الكوفة شمالية البصرة يعني. فهو قسم العراق الى قسم، قسم اسفل اللي هو القسم الجنوبي منه قاعدته البصرة وواليها عتبة، والقسم الاعلى اللي هو القسم الشمالي من العراق جعل قاعدته الكوفة. يعني هو طبعا الشمالي والجنوبي شيء نسبي، يعني في الكوفة يعني هي ليست في أقصى شمال العراق لكن هي شمالية بالنسبة للبصرة، يعني بالنسبة للبصرة الكوفة شمالية البصرة يعني. قال فهنا إذن القسم الأعلى اللي هو الشمالي من العراق يعني عاصمته الكوفة وواليه سعد ابن أبي وقاص رضي الله، والقسم الجنوبي من العراق عاصمته البصرة وواليها عتبة بن غزوان رضي الله عنه. قال وقد كان يتبع الكوفة من ولايات الفرس بعد افتتاحها، القسم اللي هو تابع لسعد رضي الله عنه، يتبعه الباب وأذربيجان وهمذان والري وأصبهان وماه والموصل وقرطيسياء، وكلها في الجهة الشمالية. يعني أصبحت الكوفة عاصمة ويتبعها كل هذه البلاد، أذربيجان اللي هي الآن تعتبر جمهورية كبيرة يعني ضخمة، هذه كلها كانت إيه يعني منطقة تابعة للقسم الشمالي من العراق اللي هو عاصمة الكوفة، وهمذان والري، الري اللي هي طهران. سيأتينا أن المسلمين بعد ذلك يعني وصلوا الفتوح وفتحوا الري ودخلت برضو تبع سعد، وأصبهان وماه والموصل وقرقيسياء اللي هي قلنا الآن تابعة لسوريا يعني. قال وكلها في الجهة الشمالية. قال وكان يتبع البصرة خراسان وسجستان ومقران وكرمان وفارس والأهواز، تلك المناطق يعني في إيران وما حولها، يعني دي تعتبر ايه في جنوب ايران يعني وما حولها وكذا، هذه كانت ايه تابعة للبصرة اللي امرها عتبة بن غزوان رضي الله عنه. قال غزو الفرس من البحرين، يعني انفتحت ايه جبهة جديدة للقتال مع الفرس، يعني يهاجمون من البحرين بقى وليس من العراق. كان الى الان كان الهجوم على الفرس يعني والقتال معهم من العراق، كان لا يزال يوجد ايه فرس في يعني في ايران وكذا، فانفتحت جبهة يعني من البحرين. قال كان المسلمون في العصر الاول يتنافسون فيما يقربهم الى الله، فلما رأى العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أمير البحرين، تعرفون العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، مر بنا شيء من سيرته رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان استعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعني على صدقات البحرين وعلى كذا، وكان أميرا على البحرين أيضا في عهد أبي بكر وعمر وكذا رضي الله عنه. وكان مر بنا أنه فتح لها جزيرة دارين، لو تذكرون فتح دارين، جزيرة في الخليج العربي كانت جزيرة يسكنها الفرس وكذا، فهو عبر الايه عبر بجيشه البحر ولم يبتل فوق الماء، لم تبتل سرجهم ومشى بالخيل فوق الماء، وكانت يعني كرامة له رضي الله عنه وارضاه، فتح دارين هذه الجزيرة وكذا، وكانت له كرامات يعني رضي الله عنه، وكان برضو من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وكذا، من المهاجرين. فالعلاء بن الحضرمي رأى نكاية سعد في الفرس، رأى إيه يعني الفتوحات التي قام بها سعد في بلاد فارس، أراد أن يؤثر فيهم أثرا مثله، فهو يعني يقول هذا من يعني حمله على هذا التنافس في الخير. يعني هو الآن هو أمير البحرين، وكما مر بنا البحرين كانت كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية يعني من العراق إلى عمان، من العراق إلى عمان كل الساحل الشرقي اللي هو شامل منطقة البحرين حاليا وقطر والدمام والأحساء والكذا والبلاد اللي في شرق السعودية وأجزاء من الإمارات والكذا، كل هذا كان في ذلك الوقت اسمه البحرين، كل هذا يعني من العراق إلى عمان كل الساحل الشرقي للخليج هذا كله اسمه البحرين، فكان هو أمير البحرين، والجهة الأخرى من الخليج يعني بلاد الفرس، فهو رضي الله عنه أمير على البحرين، ووجد الفتوحات يعني والقتال مع الفرس كله يعني عن طريق العراق يعني، وهو يفصله عن الفرس البحر وكذا، فأراد أن يؤثر فيهم أثرا مثله، فقال لماذا يعني لا نفتح جبهة للقتال بحرية يعني بالإضافة للقتال البري عن طريق العراق، نروح نهاجم الفرس عن طريق البحر، نعبر البحر إليهم ونقاتل. فانتدب أصحابه لذلك فأجابوه، دعا أصحابه وقال ما رأيكم في هذا، فوافقوا، فقسمهم ثلاث فرق، على إحداها الجارود بن المعلى العبدي، وعلى الثانية سوار بن همام، وعلى الثالثة خليد بن المنذر بن ساوى وهو الرئيس العام. طبعا لو تذكرون في السيرة النبوية أن المنذر بن ساوى يعني رحمه الله كان هو في الأصل هو رجل من تميم، اللي هو المنذر بن ساوى هو عربي من تميم، ولكنه كان إيه يعني أميرا على البحرين، كان هو أمير البحرين، وكانت البحرين تابعة للفرس في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الحاكم على البحرين اللي هو المنذر بن ساوى وهو عربي يعني تميمي، وكان حاكم البحرين يعني معينا من قبل كسرى، وكانت البحرين يعني تابعة للفرس. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كاتبه يدعوه إلى الإسلام، أرسل إليه يدعوه إلى الإسلام فأسلم رحمه الله، أسلم وأسلم يعني لما عبد القيس كانت من القبائل الكبيرة التي تقيم في البحرين أسلمت، وبقي بعض أهل البحرين بقوا على المجوسية وناس منهم دخلوا في الإسلام، ولم يفد على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أسلم واستقبل العلاء بن الحضرمي. الناس بعثوا العلاء بن الحضرمي يعني يجمع الجزية من أهل الكتاب وصدقات الزكوات من المسلمين ويرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان العلاء بن الحضرمي ينتقل إليه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكرم العلاء بن الحضرمي وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أبقى المنذر بن ساوى يعني أميرا على البحرين، وظلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مراسلات، يعني كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتبا عديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد له على كتبه، ويعني صدق إسلامه وكذا إلى أن توفي رحمه الله. وابنه اللي هو خليد بن المنذر بن ساوى هذا كان جعله العلاء بن الحضرمي جعله الرئيس العام على تلك الجيوش التي أراد أن يوجهها لقتال الفرس. قال وأجازهم الخليج الفارسي لفتح تلك الجهات، أمرهم بعبور الخليج الفارسي. المرة هذه عبروا الخليج بالإيه بالسفن العربي. طبعا الموضوع هذا فيه حساسية شو موضوع تسمية الخليج عربي وفارسي وكذا، هو من الناحية التاريخية يعني كتب التاريخ القديمة وكذا كان يكتبون في الخليج الفارسي أو كذا، في ذلك الوقت يعني كان الفرس سكان تلك بعدما يعني دخلت تلك البلاد يعني في حكم العرب وكذا وانتشر فيها الإسلام، يعني سمي مؤخرا يعني الخليج العربي وكذا، بس يعني الغرض يعني حكاية تاريخية يعني مش غرض الأنصار يعني لكل فارسي معناه انه يعني بأيد إيران، فليس القصد هذا يعني، القصد يعني مجرد حكاية تاريخية، يعني الخليج في هذا الوقت الذي نتحدث عنه كان لا يزال يعني تبع الفرس وكذا يعني. في بعض النسخ العربي يعني مثلا في الكتب القديمة لو ترجع تاريخ الطبري والكامل ابن الأثير وكذا إلى آخره تجد الرواية هذه محكية الخليج الفارسي هكذا يقول هكذا يقول. قالوا أجازهم الخليج الفارسي لفتح تلك الجهات. قال ولكن مما يؤسف له أن هذا العمل كان بغير استشارة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يعني كان المأخذ يعني على العلاء رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يستشر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في مسألة إرسال جيوش لمقاتلة الفرس بحرا عبر عبور الخليج. قال وخصوصا أن الغزو من البحر كان مما لا يراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه كانت له وجهة، كان دايما يمنع الـ يعني العبور بالمسلمين عبر البحر يعني، واستؤذن يعني عمر رضي الله عنه مرارا في القتال يعني عن طريق البحر وعبور البحر في فتوحات في الروم والفرس وكذا، فكان يرفض هذا. وكثيرا ما كان ينهى عنه خوف الغرق عمر رضي الله عنه، كانت وجهته يعني ان العرب يعني سكان الجزيرة وكذا اكثرهم لا يحسن السباحة وكذا، وان الروم والفرس وكذا من سكان المناطق البحرية يعني هم أمهر من المسلمين في السباحة وعندهم أساطيل من السفن وكذا، فكان يرى أن من مصلحة المسلمين يعني أنهم يعني يحسنون القتال برا على الإبل والخيل وكذا، يسافرون على الإبل ويقاتلون على الخيل وكذا، وأنهم ليس لهم خبرة في القتال عن طريق السفن، فإذا قاتلوا عن طريق السفن والبحر وكذا يكون العدو يعني متفوقا عليهم في هذه الناحية. فكانت هذه وجهة عمر رضي الله عنه. فكأن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يعني يعلم أنه لو استأذن عمر لم يأذن له يعني في القتال بحرا أو كذا، فهو اجتهد يعني رضي الله عنه ورأى أن هناك يعني مصلحة للمسلمين في هذا، وأن وغلب على ظنه أن المسلمين لو عبروا إلى الفرس يعني بالسفن وكذا أنه يكون الظفر للمسلمين، فاجتهد رضي الله عنه في هذا وعبر بجيشه من غير يعني استئذان عمر رضي الله عنه. قال: فعبر جيش العلاء البحر وسار حتى أتى إصطخر. جيش المسلمين عبر الخليج إلى الجهة الأخرى فوصل إلى منطقة إصطخر وسط إقليم فارس، وهي المدينة العظمى فيه. هذه المدينة في وسط بلاد الفرس في إيران في الجهة المقابلة من الخليج، وهي المدينة العظمى في يعني في إيران أو في تلك المنطقة. فخرج إليهم جمع من الفرس وحالوا بينهم وبين مراكبهم. بمجرد أن يعني نزل المسلمون تركوا مراكبهم ونزلوا إلى الشاطئ، فجاء الفرس واستولوا على مراكب المسلمين. فلما علم بذلك خليد خطب أصحابه فقال: أما بعد فإن القوم لم يدعوكم إلى حربهم. قال: إن القوم لم يدعوكم إلى حربهم وإنما جئتم لهم. قال: هم ما دعوكم إلى الحضور، أنتم عبرتم إليهم وجئتم إليهم يعني باختياركم، والسفن والأرض لمن غلب. قال: طالما أنتم جئتم باختياركم يعني قاصدين الجهاد في سبيل الله، خلاص يعني اصبروا واثبتوا وواصلوا القتال. فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: أنتم يعني ما جئتم إلى هنا إلا لتقاتلوا في سبيل الله ورغبة في الاستشهاد. فقال يعني لا تجزعوا لكون الفرس يعني حالوا بينكم وبين السفن، ويعني جاءوا سد الطريق عليهم للوصول إلى سفنهم. فقال: خلاص أنتم أصلا ماذا تصنعون بالسفن؟ أنتم جئتم للقتال في سبيل الله، خلي السفن لهم وواصلوا قاتلوا جاهدوا السلوم واستعينوا بالصبر والصبر. قال: لو غلبتم فالسفن لكم، لو نصركم الله إن شاء الله يتأخذون الأرض وتستعيدون سفنكم مرة أخرى. قال: ثم عبأ جيشه وحمل. عبأ جيشه، قسم يعني تعبئة الجيش وتقسيمه يعني المقدمة وميمنة وميسرة وكذا وترتيبه وتعيين، وحمل يعني وبدأ القتال يعني هجم، يعني حمل يعني هجم بجيشه على الأعداء. فقتل من المسلمين الجارود اللي هو ابن المعلى، وسوار اللي هو ابن همام، وهذان كان من قادة الجيش. من قادة الجيش كانوا ثلاثة، اللي هو الأمير العام اللي هو خليد ابن المنذر، والجارود وسوار كان أميرين على قسمين من أقسام الجيش. وقتل من الفرس كثير، الفرس قتل منهم أيضا كثير. ولما رأى المسلمون أن مكثهم وهم قليلون وسط بلاد الفرس تغرير بهم، أرادوا الرجوع إلى البصرة من طريق البر. بعد ذلك رأى المسلمون أنهم يعني دخلوا في وسط بلاد الفرس، وجيش المسلمين يعني مهما كان عدده يعني قليل جدا بالنسبة لأعداد الضخمة من الفرس، فرأوا أن مكثهم يعني تغرير بهم، أنهم لا طاقة لهم يعني بقتال الفرس بهذا العدد. فأرادوا أن يذهبوا إلى البصرة برا، لأنه لا سبيل لهم إلى السفن، لأن الفرس قطعوا الطريق عليهم الذي يوصلهم إلى السفن، لا يستطيعون الوصول إليه. فأخذ الفرس عليهم الطريق، فبرضو الفرس راح قطعوا عليهم الطريق إلى البصرة ومنعوهم من الذهاب إلى البصرة إلا فعسكروا وامتنعوا. فعسكر الجيش ويعني احتموا يعني في مكان وثبتوا فيه. ولما بلغ عمر فعلة العلاء وحصر المسلمين، عمر رضي الله عنه وصلته الأخبار أن العلاء بن الحضرمي أرسل جيوشا عبرة البحر، وأن المسلمين الآن حوصروا جالسين يعني في معسكر تجمعت فيه جيوش المسلمين هناك، لكن الفرس يحاصرونهم من جميع الجهات، يمنعونهم من الذهاب إلى البصرة ويمنعونهم من الذهاب إلى الساحل. فأرسل عمر رضي الله عنه لعتبة بن غزوان أمير البصرة أن يجهز جيشا كثيفا لتخليص المحصورين قبل أن يهلكوا. فعمر رضي الله عنه أرسل إلى عتبة بن غزوان اللي هو أمير القسم الجنوبي من العراق، اللي هو أمير البصرة عاصمته، قال له أرسل جيشا ضخما لتخليص جيش المسلمين المحاصر في الصخر. فجهز لهم جيشا فيه 12,000 مقاتل، فساروا حتى التقوا بالمسلمين، التقوا بجيش المسلمين اللي هو بقيادة خليدة بن المنذر بن ساوي. وقد جمع لهم الفرس جمعا عظيما، فالتقى الجيش اللي هو أرسله عتبة مع الجيش اللي أرسله العلاء، وفي نفس الوقت كان الفرس أيضا جمعوا لهم جمعا عظيما، فقاتلوهم حتى هزموهم، قاتل المسلمون الفرس حتى هزم المسلمون الفرس وخلصوا إخوانهم. استطاع المسلمون بفضل الله أن يهزموا الفرس وأن يفتحوا الطريق لإخوانهم الذين كانوا محصورين هناك، وخلصوا إخوانهم من شد عمل لم يستشر فيه أمير المؤمنين. فيقول يعني دايما استشارة يعني أمير المؤمنين والصدور عن رأيه وكذا فيها خير وفيها بركة بإذن الله. قال: وهذه أول غزوة شرفت بها نابتة البصرة. كانت أول غزوة يعني كان لسه عمر رضي الله عنه أسس يعني اللي هو القسم الجنوبي يعني من العراق، وأمرهم ببناء البصرة واتخاذها عاصمة له. كان أول عمل يعني عسكري خرج من البصرة، فكان هذا العمل يعني لتخليص المسلمين المحصورين هنا. قال: وكان عقاب عمر للعلاء رضي الله عنهم أجمعين أن صرفه عن إمارة البحرين وسيره إلى الكوفة ليكون تحت إمرة سعد رضي الله عنه. فعمر اتخذ قرارا بعزل العلاء بن الحضرمي عن إمارة البحرين، وأمره أن يذهب إلى الكوفة وأن يكون جنديا تابعا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فاستجاب رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم رضي الله عنهم يعني لا يعني أن يكون يعني أميرا أو جنديا أو يعني هو كان نيته الخير ورغب فيه يعني وتنافس الخير، وقد يكون الإنسان يعني يجتهد ويخطئ لكنه مأجور إن شاء الله على نيته الصالحة وقصده الحسن. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يعني بإذن الله. طب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.